على هذا الشخص لإدارة مصالح عبر، لكن النساء ناقصات عقل زي يقبون من لفظ القوامة. أيوة. فهو يتكلم وكان يتكلم. هذول أخي هاي هنا يصير ردة بالجملة. سيف القوامة. مو بس هذا ردة بالجملة، لأن مخاصمة للشريعة وللكذا زي يجعلون أنفسهم يعني تحلل. الشريعة مثل أي قانون يخطئ ويصوب وبحجة رجعية وروح العصر وما أدري إيش وكذا. هو هذا هو. هو حجته يقول أن الفقهاء خلطوا مع هو يقول خلط الفقهاء بين واحد هذا مثل بين الأعراب. ابني وصي اليتيم أو وصي الكذا قد يسيء سلطته، السلطة الأبوية ولاية ذاتية شرعية قد يسيء هذه ولايته. لكن أنفيها من أصلها. لا أصحح مفهومها. لا تصحح ها تمام. أهي. شيخنا هذا موجود في قانون العقوبات. شو يقول؟ بس هذا ليس قانون العقوبات، هذا قانون الإجراءات. هو اسمه قانون الإجراءات، هو بالجرائم والعقوبات. هو ما يسموه قانون الإجراءات. لا. ما يسموه قانون العقوبات. لا في قانون العقوبات. الإجراءات الجزائية نفس العقوبات. لا لا لا. في قانون آخر اسمه قانون العقوبات. ما أدري والله. موجود عندي وفي مسألة للمرتد. شوفه ما أدري. إيه موجود. أنا أدري هذا هو بي جرائم وبي عقوبات، هذا إجراءات. بي إجراءات مو؟ هذه ليست. أدري بي جرائم وعقوبات لو ما دي. لا لا لا. ليس بي جرائم وعقوبات. ما دي؟ بس شنو بي؟ مرافعات. ما بقول لك الآن. مبادئ أساسية التسمية والتعريف إلى إنقال أحكام القواعد لها. الإجراءات السابقة على المحاكمة. الإجراءات السابقة على المحاكمة. هاي واحد. خلاص. فهمت في بغداد يسموه اصول المحاكمات الجزائيه. أيوة أيوة أيوة. خلص شوف القانون العقوبات الذي مع المرتد عندي بالبيت. شوف هذا هو خلص يجوز بغمور واحد يوضح. لا اظن انا قراته، لكن عقوبه الاعدام القتل موجوده، عقوبه الرده القتل موجوده. خلص. لكن تعريف الرده وكذا لا هذا توضيح. نضيف كلمه او اعتقاد. لا مو لا مو الاعتقاد اخي امر باطن. باطن يظهر بقول او بفعل. بقول صار قول. قلنا بالامور القطعيه من امور العقيده وسائر الاحكام. مش في بعض الحديث قال يراودنا بعض شك في الجنه او النار. ادري العقيده احنا نحاكم الشخص لما يظهر في الشيء. هو المرتد يقدر احنا نحاكمه ده يظهر كفره، لو ما يظهر كفره ما نعرفه، يكون منافق يعني بين وبين الله تعالى. فهذا المرتد ده يرتكب جريمتين، جريمه نقض عهده، لان المسلم يكون باسلامه قد عاهد الله انه يبقى في نطاق الاسلام. فلما يخرج على هالنطاق اخلال بالتزامه، والاخلال بالالتزام يعاقب عليه صاحبه اللي عاهد الله اللي عاهد الجماعه. الشيء الثاني ده يعلن هذا، وهذا فيه استخفاف واستهزاء بنظام الدولة وبالإسلام، وفيه تجريء للآخرين ليفعلوا فعله. فجريمته هذا مغلظة. طيب شيخنا أنتم في مذهبكم إذا كان الرجل ضعيف وضعيف الرأي، هل هناك أحوال تسقط فيها قوامته؟ لا هو إلى القوام هذا. اما مجنون صار شو نسوي له؟ مش مجنون يعني اي ادري يعني بدا يخرج بماذا او سفيه يعني عاطل شخصيه مثلا. مو ضعيف شخصيه ان زي صارع، هو يبقى رجل يعني. ممكن زوجته عضوه مجلس النواب تدير شؤون امه، وهو مثلا رواه هو شنو يبقى زوجه مره يستفرشها. شنو الحكي هذا؟ تبقى تدير دوله، ولذا يسموها فراش الرجل. تبقى امرأة مهما كانت. حتى لو عندها دكتورة يا شيخ. شنو دكتورة؟ ورقة هذه. شنو دكتورة؟ دكتورة. زوجها بالرجل ماذا شيخ؟ تتزين بالدكتورة وتقول أنا دكتورة. لا بابا تبقى امرأة. ضيف لها كل الأسماء، كل اسم هذا يحتمل معاني معينة للمسمى. رجل شنو الرجل؟ له صفات معينة. متمام؟ فهذا ما ممكن التأشير، مو بإحطاء الاسم، العبرة بالمسميات مو بالأسماء. يلا يابا افتحوا يستذذون بس بهالأبحاث هذه. يلا يابا هذه من لطائف أحمد المصباحي. إيه أدري يا شيخ نشتينا بعيد عن هم الملل. لا لا يلا من أول الدرس. وين وصلنا أخي؟ يا شيخ أنا كتبتها الآن وعيد قراءتها ممكن مرة ثانية. كيفك يعني ما جسمها يعني؟ لا بس لا بس. بسم الله. جرائم الردة. المادة الأولى: الردة رجوع المسلم أو المسلمة عن دين الإسلام بما يصدر منهما من قول أو فعل يخالف القطعيات في الإسلام من أمور العقيدة وسائر أحكامه، أو ما يصدر منهما من تحقير أو سخرية أو استخفاف بالله أو برسوله أو بكتابه القرآن أو بدينه الإسلام. هذا جمع كل الممكن أن يصدر منا ويصير مرتدي أو تحقير بسنته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الإسلام هذا مغلّى بالإسلام. نعم. المادة الثانية: الإعدام هو عقوبة المرتد وهو الراجع عن الإسلام ذكرا كان أو أنثى. ليه قلنا ذكر أو أنثى حتى نخرج من خلاف الحنفية؟ نعم. الأنثى عندهم تحبس المرأة. ليش هم ذا يقولون؟ لأنه قد تظهر المرأة الردة لأجل أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها، وبعد ما ترتدها لتقع الفرقة وعندها مهلة ترجع للإسلام، فقال لا تحبس إلى أن لو تسلم لو تبقى مع موسى. شيخ أيضا معارضة عند الحنفية المعارضة لعموم النصوص أن النبي نهى عن قتل النساء في الحرب. لا لا ما لنا مو ما الحربية هي مو ما الحربية يقولون من باب أولى. لا على لا ما جهة مسألة تتخذها ذريعة للفرقة فرد كيدها بهالطريقة هذه. نعم. على كل حال يعني هذا الرأي العجيب الشريف: من بدل دينه فاقتلوه عموم، ومن تطلق على المذكر والمؤنث والفرد والجمع إلى آخره. طيب يا شيخ أنتم ذكرتم يعني تحجير أو سخرية أو استهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه، طيب وإذا حكر السنة ما نذكرها؟ لا أو بدينه الإسلام أو بدينه الإسلام هو كله سبب من الدين يعني. لا أو بدينه الإسلام نعم نقدر يعني إذا زيادة كلك أو بسنة رسوله. السنة نرى أنها مهمة خليها ما يهم بكتابه القرآن أو بسنة رسوله. نعم. خلاص أو بسنة رسوله. نعم. أو بدين الإسلام أو بكتاب القرآن مو بدين الإسلام بصورة عامة يقول هذا شنو الدين، هذا نظام رجعي ما يصلح لنا، متى يخصص في شيء معين خليها او بسنته او برسوله صلى الله عليه وسلم او بسنته او بدين الاسلام كملتها كلها او او او. نعم هذا هو. الكعبه هي داخل من المقدسات داخل في الاسلام في احكام الاسلام او في احكام الاسلام. الكعبه بيت الله القبله هذه وعظم الكعبة يعني نعم يعظم هذا يعني داخله أكثر والملائكة كذلك كلها داخلة هذه في مفهوم الإسلام. مو دا نقول قطعيات، القطعيات هي التي ما فيها خلاف. أكو خلاف في أن الكعبة تشرف تكرم هذا هي وحدها التي يطاف حولها، القطعيات التي ما فيها خلاف وما قلنا يناقض قلنا يخالف. طيب إيه؟ شيخنا قلت من تحقير أو سخرية أو استخفاف أو استهزاء أو استهزاء أو استهزاء استهزاء مو استخفاف. لا ما لازم استخفاف أو استهزاء أو استهزاء. طيب شيخنا لأن يعني بالقرآن والتشكيك. نعم. لو يضاف التشكيك مثلا مو ايش ما لو التشكيك مثلا يشكك في مو يشكك هذا عقد التشكيك يرتاب يعني اللي ذكرناها بالأول بما يخالف القطعيات. الشك خالف القطعيات وما يخالف الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا شك والذين ولم يرتابوا. نعم. ولم يرتابوا. نعم. تفضل. نحن وقفنا في الكلام على المادة 400 الإجازة المضافة صحيحة وتلزم. شلون؟ في الإجازة المضافة. لا. لا شيخنا لا. نعم. أو الإجارة المضافة. الإيجار بس كيف رقم 40 وين 41 42؟ لا الإيجار المضافة للمستقبل. أجرتك هذه الدار ابتداء من 1 تموز مثلا. لا لا ليست الإيجار بس شنو الإيجار. أيوة أنا فاهم بس عشان نكون المادة اللي نحن في شرحها شيخنا المادة التي نحن في شرحها الإيجار بعد منعقدة صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة، لكن لو أجر أصل الوصية والمتولي عقار اليتيم أو الوقف قلنا لا هذا قرأنا، والعنوان عندنا الأعذار التي لا توجب الفسخ قرأناها أي قرأنا بعضها. وصلنا عند السادس إكمال الكتاب بعدين السادس أيوه. وصلنا عند السادس وهو الرغبة في الاشتغال في عمل آخر. لو أراد إنسان بعد أن أجر نفسه من آخر لعمل ما أن يترك ذلك العمل ويشتغل في عمل آخر فليس له أن يفسخ الإجارة، وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب به كان له الفسخ. وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب به كان له الفسخ. لا أقرأ من الأول. من الأول يقول الأمر السادس مما ليس بأعذار الرغبة في الاشتغال بعمل آخر. لو أراد إنسان بعد أن أجر نفسه من آخر لعمل ما أن يترك ذلك العمل ويشتغل في عمل آخر فليس له أن يفسخ الإجارة. انتهى. بعد قال وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب به كان له الفسخ. لا هاي جملة أخرى. جملة أخرى نعم. هذا خلص. هذا حكم آخر. وإن كان العمل مما يعاب به. إيه هذا. وإن كان العمل وإن كان ذلك العمل ليس من عمله. إيه. وهو مما يعاب به كان له الفسخ. الفسخ. يعني هذا استدراك. بالعيب عنه إذا كان العمل هذا يعني فيه عيب له. نعم. لكن هم حنفية يقولون إذا غير مهنته من كذا إلى الزراعة إلى يفسخ. هنا ما التأجير نفسه جوز يترك مع الحرفة. شيخنا قرأت أن سيد رشيد رضا يرى أن من لم يجد إلا عملا يعاب به فهو مستحق للزكاة. نعم ما اسمه يعني هنا أنا فاقد العمل يعني يعير عمل يعير به. أدري استواضح أخي إذا فرد واحد يجي يصير أنه يجيز كؤوس خمر للسكارة في الأوتيل ما لقى غير هالعمل يصير هذا ما يصير. جاء في أشياء أخرى شيخ الآن عندنا العرف الحجام والحلاق لا لا لا ماكو هذا يعاب العيب الذي هو عيب يعني عيب شرعا وعرفا أو شرعا. أما مجال الحجام والكذا شلون حجام مو كان هناك ناس يحجمون النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لكن كسب الحجام خبيث بالحديث هكذا ما أدري والله ليش خبيث إذا كان هو مو هذا والحجامة نوع من من الدواء ما أدري يعني مكروه لا هذا لا يتوقاه يعني يتوقاه مثلاً العمل في المجاري مثلاً يعني ما يكون هذا عمل يعاب يعني لا هذا العرف هذا أخي العيب اللي عندنا هو الذي أعابه الشرع الشريعة الصحابة منهم ما جنجر نفسه للقاع النخل لقطع النخل لفتح الأنهار يعني إيش هذا بس هذه أعمال إلا الأعمال الخسيسة جدا مثل ما تنظيف المراحيض مثلا هذا نوع يعني خسيس لو مثلا قبيلة هذا الشخص عرفت أنه يشتغل حلاق أو جزار هو الحلاق ليش يصير هذا هذا فتح عرف تبرأ منه ويتحط من قدره يؤدي عرف فاسد لازم صححه العرف الفاسد من الراعي ليس له حرمة والواجب هو تغييره وهذا لكن العرف الصحيح له اعتبار كما يقول ابن عابدين أما الأعراف هذه ما يجوز هذه تمشي وياها الشريعة أخي من فروقها بينها وبين القانون القانون يمشي ويا الموجود الشريعة الإسلامية ما يمشي ويا الموجود يغير الموجود يرفع على مستوى عالي ثم يمشي وياه ولا يسايروه إلا بقدر الشريعة سايرت العرب الجاهلية بأشياء بالسلم مثلا بالدية لكن في عبادة الأوثان أبدا ما سالمتها بالجاهلية ما سالمتها هذا فمن فروق الشريعة أنها لا تساير المجتمع مطلقا كالأعمى وراء البصير وإنما ترفع مستواه وتصلحه وتمشي وياه هذا المنش اسمه تراعي بقدر ما يستحق من رعاية أما القانون لا ما يهمه لأن يريد استقرار الأمور وتمشي هكذا ما يهمه ولذلك في الإسلام مسألة العصبية يعني ذنهب في أوج العصبية وهي من دلائل النبوة يعني ما جاراهم دعوها فهي مذمومة في أوج العصبية ما قبلها الأوزان ما قبلها وآخرها. نعم. طيب يعني هل يعني هل يلام الإنسان إذا رفض حجاما يتزوج ابنته؟ واحد هذه شوف دخلنا هنا الكفاءة. شنو هي الكفاءة؟ الكفاءة هي أن تعتقد أن الرجل ليس كفءا لهذه المرأة. نعم. الكفاءة اللي عدوها أولا هي اللي شار لواءها والحنفية واتبعوها لهذا بعض مذاهب ما تأخذ أصلا بالكفاءة، عندهم الكفاءة فقط بالدين، لكن الحنفية نظرتهم واقعية تقول يعني الحياة الزوجية المراد منها أن تبقى. نعم. تبقى يعني تستمر، استمرارها من أسس استمرارها أن المرأة تطيع زوجها، من أسس لا تتمرد عليه، ومن أسس أنها تطيع زوجها أن لا تجد لنفسها فرد منزل أعلى من الزوج أو فضل عليه، لأن إذا حست بهالشيء يحملها ذلك على أن ما تطيع زوجها فتضعف الرابطة الزوجية، ما يحصل زواج استدامة. من جملة ما تحس نفسها أرفع منها النسب، موجود هذا يعني كواقع. مثلا هي حرة، شلون ما زينب لما أراد الشرع الإسلامي إبطال عادة التبني النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بزيد، زيد بن حارثة اللي كان ابن النبي، ابن النبي. وهذا زينب تشوف نفسها أعلى من هذا، هذا فد واحد كان رقيق وكذا، ولكن هو لحكمة. فلما قضى زيد منها زوجناكها كي لا فيها الحكمة هذه، فهذه موجودة نفسية يعني ماذا عالجة لأجل عندها النفس خلي يصير الكفاءة من الأول ينظر فيها. من جملتها هذا من النسب، من جملتها المستوى الاجتماعي كذا كذا تتقارب، وهو حق حق للمرأة. يعني الرجل يقدر يتزوج من هي أقل منه منزلة، ما يقدر يطلق يقول أقل منك، لا، لأن ما يعير إذا تزوج من هي أقل منه، لكن المرأة تعير إذا تزوجت أقل من منزلتها. شيخنا أخذ منها. فلأجل هذا أعطي للولي حق إذا المرأة تزوجت نفسها من ليس بكفء لها وليها يقدر أن يفسخ. من جملة هذا قبل الدخول إذا دخل يسقط حقه. نعم. طيب يعني شيخنا في الوقت الذي نعمل فيه بالكفاءة نحارب هذا التمييز، هذا حجام يعني مطلوب منا كدعاء أن نحارب. لا هو مو هذا، ماذا أقول هذا يعني ماذا أبخسه ولا ذا أقول هذا أكرم، الكرم وأن أكرمكم عند الله يتقاكم. لكن الآن أنا الآن في أمام حالة معينة أنه أريد عقد زواج يبقى الزواج، هذا الزيجة أريدها تبقى، بقاها قد يكون بحكم الشرع صحيح، لكن يجب أن تراعى نفسية المرأة على يعني القدر ما يمكن. من جملتها أن تكون مطيعة طاعة اختيارية، الطاعة الاختيارية من جملة دوافعها أن لا تحس أنها أعلى منزلة منها، هي قرشية وهو عجمي. نعم. ها هذا شو تسوي لها هسه تحس هيجي تفتحها هذا؟ فمن الابتداء انت هذا مو كفو مو كفو، لكن لو رضيت هي رضيت ورضي وليها لان وليها هنا الى دخل بها خلص الثنيان الثنيان تمشي ماكو مانع ماكو مانع. شيخنا هل يمكن ندخل في مساله الكفاءه في المؤهل الدراسي بان تكون حامله الدكتوراه وهو ما عنده ثانويه؟ لا بس تدخل هذه في حسب العرف الموجود يعني الوسط الاجتماعي الواقع هالشكل، نقول لك انا عالمه وهذا جاهل مثلا هذا مو كفو، انا ما اصلح اذا وليها قال هرجة زوجك من هذا، هي لها ان ترفض لان لا بترضى مو هيجي، او هي تزوج نفسها من شخص اقل منه دكتوراه لكن تحب ان تتزوجها اقل منها، هنا الولي يعترض لانه قد تعير فيصيبه منها معرة. فالمسألة متوازنة جهد الامكان. والسن يا شيخ لا علاقة بهذا؟ والله ما للسن هذا راجع عندهم اخي، احنا ما نتدخل. المرأة قد تقبل بان تتزوجها رجل كبير لفضله لعلمه لكذا كذا، وقد لا تقبل تنظر إلى مسائل أخرى، حياة مستقبلية، الحياة المستقبلية يقتضي أن يكون الرجل على رجولته، يقدر أن يعطيها حقه من الوطئ من الكذا إلى آخرها، كلها تنظر هذه. فإذا هي يعني تنصح، لكن لو عقدت أو عقد وليها لها ورضيت هي النكاح صحيح، ما يدخل في باب مفسدات النكاح أو شروط صحة النكاح. لكن من حسن الاختيار أن الولي يختار لمن تحت ولايته من هو قريب من سنها، هذا من حسن الاختيار. ومن حسن الاختيار أن يختار لها رجل حسن الوجه مو دنين، لأن الزوجة تحب من زوجها ما يحب الزوج منها، ليش هو يدور جميلة وهو ما تمت هي ما تحب جميل؟ فإذا كان الجميع قبيحين يا شيخ هذا للساوين بالقبح، عبد يتزوج عبده موجودة هذه. يا شيخ اليوم في الكفاءة مثلا هل يدخل الحالة الصحية؟ لا مو الكفاءة الحالة الصحية، هذا بعضهم فيه أمراض مستديمة، الواحد مو مال الكفاءة هنا مال ضرر، دفع ضرر من داخل بالعيوب الضرر هذا. ولذلك يشترطون الآن، يعني صارت مرة بحثت في مسألة مجمع الفقه في مكة، مسألة هل يمكن إدخال شرط الصحة، صحة الزوج والزوجة بشروط صحة النكاح، والقرينة على ذلك أنه لا يصح العقد إلا بوجود كذا. حقيقة أنا عارضت بهذه كلها هذه، يعني كنت بالمسألة هذه قلت هاي شروط الصحة تشريع، هذا يدخل في باب التوجيه والنصح والإرشاد، مو في وجوب الإلزام. شو تسوي أنت مع الفحص أعراب وبدو بالهذا، وين يعرفون من الطبيب؟ والطبيب يصير كل مجال كذب، يروح لهذا يطير أنت صحيح خالي من الأمراض مو؟ هاي لازم تصير فرد مراكز طبية حكومية منتشرة ومجانا للجميع وتوعية كثيرة، ويبقى في حدود الإرشاد. فإذا تزوجوا هو ما خالين هالشيء، ما أنا أبطله، الإبطال حكم شرعي. اختلاف الجنسية يا شيخ. نعم. اختلاف الجنسية هل هو كذلك من الكفاءة؟ اختلاف جنسية الشخصين. بل مو ما الكفاءة، من جهة مآل، مدى فائدة المصلحة فيها أم لا. لأن إذا واحد يتزوج امرأة يمنية ويتزوجها مو يمني، هنا صار بعيد بعد، لأن المرأة من حقها أن ما تنقل من دارها، دارها التي عقد فيها عقد النكاح وأهلها فيها، مو من زوجي يجب ينقلها، إذا صار تعارض بها بين الاثنين. فمن حسن اختيار الولي لمن تحت ولايته أن يكون الزوج هو في منطقته في الآخر كذا، مو بعيد، ويسكن هو مكان وهي في مكان وكذا، هذا مو من العوامل مال ديمومة النكاح. نعم تقبل. قال سابعا، نعم، عثور المستأجر على حانوت أقل أجرة من المأجور، هذا ليس من ليس عذرا إذا عثر المستأجر بعد أن استأجر حانوتا لعمل ما على حانوت آخر أقل أجرة منه أو أكثر اتساعا، فليس له أن يفسخ الإيجار ما لم يرد تعاطي عمل آخر ولا يمكن. لا ما لم يرد، أراد يرد، ما لم يرد تعاطي عمل آخر. نعم يرد يا شيخنا، من أراد يرد مو يرد، تمام. ما لم يرد تعاطي عمل تعاطي عمل آخر ولا يمكنه ذلك بالحانوت المأجور فيكون له ذلك. يعني هذا الحانوت ضيق ما يكفي فيه، واستأجره لشيء يحول إلى غادي. الحقيقة هاي كلها بدي أشوفها كلها محل نظر واجتهاد. هو المقصود به كل هذا أن ما شيئا أن الإجارة مبنية على تحصيل منفعة، والمستأجر ولما سوى العقد يريد يحصل منفعة وبحاجة إليها، هذا واحد. اثنين، أن تتحقق العدالة في ذلك. وجه العدالة أن تبقى المنفعة التي قصدها المستأجر ممكن تحصيلها، ممكن تحصيلها. فإذا فات هذا الإمكان خلص صار هنا خلل بالتعادل فتفسخ الإجابة. هذا الخلل أما أن يكون سماوي يعني ليس له يد، مثلا تهدم الكذا مع الزلازل مثل إيش الطاحون وقف المأجور اقتصد، تفسخ الإجارة لأن فاتت المنفعة وبدون دخل منه. أما إذا فاتت المنفعة بدخل منه ننظر إن كان تقصير واضح كالذي أجر دار مسكن يطل أجرة. لكن لو أنه كان هناك أجيب مثال الآن، لو كان مستأجر مستأجر الدار وهذه الدار كان له يعني وحدة أو كذا كفيته، فلو حصل فشيء من الأشياء أن جاءه أهله وكذا وما تكفي هذه الدار، يعني الدار أوسع يأجرها، أنا في نظر هذا عذر لأن المنفعة هنا التي يريد يحصلها بعد ما ممكن من هذا الدار يفسخ. فمسألة تقييم هذه الأعذار قد يؤخذ بها يأخذ بها القاضي وقد لا يؤخذ حسب الاجتهاد، فبعضها محل كلها لجانب المستأجر بعضها لا وهكذا. فهذه الآن بيقولها اللي نقرأها أكثرها هي مقبولة. نعم. نعم. قال ثامنا هذا واضح. نعم. يعني الواحد يقدر يجادل يقول شو هذا أجر يعني شنو ما يقدر. بس ما ينتبه هو. حول مهنة أو ما تستوعب بعد ما يقدر. نعم. إذا حول يا شيخ. لكن يقول لك أنت خلي يتوسع بقدر سعة المكان. خلي يصبر. شنو يفسخ الإجارة؟ مو هذا هم يضرر المؤجر. اي صح. هكذا. يعني يمكن هذا ولذلك القاضي يكشف المحل. يعني القاضي في كثير من الحالات ما يصدر قرار الا يقوم بكشف المسألة. نعم. رأي العين يشوفها. نعم. مثلا ضرر الجلد تسبب ضرر، هل هذا الضرر مقبول ومعتاد ام بتقصير من المستأجر؟ او هذا ضرر لابد من استعمال. يعني ما ممكن إلا يصير هالشكل، يحتاج إلى رؤية عينية. نعم. قال ثمانية إذا استكرى جملا إلى محل فأراد بعد ذلك الذهاب على بغل فليس له فسخ الإجارة. شنو معنى جمل وبغل؟ هو ده يريد يدخل حيوان سريع ما يمشي ما يمشي ما يقدر يمشي، فأجر جمل خلص الجمل واسطة للنقل. بما كنتم بالغين إلا بالسوق الأنفل يأتينا من كل يأتينا بأذن في الناس بالحاجة يأتينا على كل ضامر يأتينا من كل فجر على كل ضامر يأتينا من كل فجر. فالإبل هي من وسائط النقل يعني، والله عاجبني أن أركب بغل. لكن طولها وارتفاعها شيخنا إيه لكن لو استأجر بغلا فأراد أن يركب على جمل هنا من الأدنى إلى الأعلى ماكو شيء ذا ما يفسخ الإجارة ما يفسخ. نعم. قال تاسعا إذا عزم المكاري على عدم الخروج للسفر فليس له فسخ الإجارة. إذا عزم إيش المكاري على عدم الخروج للسفر فليس له فسخ الإجارة. إذا استأجر سيارة وأراد يسافر. لا لا لا لا مرة ثانية. إذا عزم المكاري. المكاري يعني صاحب النقليات هو. أيه. على عدم الخروج للسفر. على عدم. أيه. فليس له فسخ الإجارة. أيه. يعني هو. أيه. إذ يمكنه إذا لم يتمكن من الذهاب بنفسه أن يبعث بخادمه. بخادمه أو غيره. نعم هذا واضح. عشرة. لأن المكاري كان هو نفسه يعني يسوق الدواب يقل. نعم. فإذا هو ما عجبه يخرج أو ما قدر. يقدر يقول جزء واحد من أعوانه. نعم. قال عاشرا ينطبق اليوم على شركات النقل يا شيخ. لا شركات النقل هو عادة ما يقوم لكن السائق. أيوة. مثلا أحد سواقه هذا تمرض أو ما كذا مو معنى تنفسخ الإجارة يجيب واحد غيره. يعني مثلا في مواسم الحج يعتذرون يقولون نفذت علينا الرؤوس ما عدتش معنا قاطرات أو حاملات، هل هذا يصلح عذر؟ يعني يجب يؤجر غيرها بابني. أيوة. ماكو عذر يؤجر غيرها للحجاج سيارات غيرها موجودة ما منقول هذا. لكن لو فرضنا أنه انقطعت تماما بالكلية هذا عذر قاهر يصير. نعم. يعني هذا فيما فقط فيما يعد للاستغلال مثل المكاري، أما غيره غير المكاري إذا أجر دون غير المكاري. يعني هذا فقط في المكاري الذي يعد معداته للاستغلال. ما يخالف إذا عندك أنت سيارتين ثلاثة وتتأجرها موسم الحج صرت أنت في تلك الفترة بمنزلة المكاري. عاشرا حادي عشر عاشرا إذا غاب المؤجر بعد تأجير عقارب فليس له فسخها. إذا غاب المؤجر بعد تأجير عقاره فليس له فسخها لأن المستأجر يمكنه الانتفاع بالمأجور وإن غاب المؤجر. ما يهمه على علاقة دي. نعم. مؤجر. الحادي عشر موت من لا يكون عقد الإجارة واقعا له ولو كان عاقدا. موت من لا يكون عقد الإجارة واقعا له ولو كان عاقدا. وكيل مثلا مسؤول. كما إذا توفي الحاكم أو الولي أو الوصي أو الوكيل أو المتولي بعد عقد لمن تحت ولايته العقد بعد ماشي. عقد الإجارة للصغير أو الموكل أو الوقف فلا تكون الإجارة منفسخة لأن المستحق والمستحق عليه لم يزالا المستحق والمستحق عليه لم يزالا باقيين. صحيح. وكذا لا تنفسخ إذا كان إذا كان المؤجر فضوليا وتوفي بعد أن أجيز الإيجار. أما إذا توفي قبل الإجازة فالإجازة باطلة. تمام. جميل. قبل الإجازة. أي. إذا ما قبل الإجازة تنفسخ عمل الفضولي يصح بعد الإجازة. وقد بنى قول المادة 43 و400 ولا تنفسخ الإجارة بوفاة المسترضع على هذه على بوفاة المسترضع على هذه على مات على موت المسترضع. المسترضع الوصي يعني المسترضع مو المسترضع. نعم. المسترضع. نعم المسترضع يعني المرأة التي ترضع الطفل. على هذه المسألة الفقهية وضعت على هذه. وقد دنيا قول المادة كذا ولا تنفسخ الإجارة بوفاة المسترضع على هذه المسألة الفقهية. ثاني عشر إذا بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة لماله لماله المؤجر من قبل الأب أو الوصي أو القاضي فليس له فسخ الإجارة. أما إذا أجر الأب نفس الصبي لآخر وبلغ أثناء مدة الإجارة فله فسخها. إيه ما هذا الإجارة لنفسه. نفسه نعم. ثالث عشر لا تنفسخ الإجارة لأجل الكساء ووقوف الحال. لأجل؟ الكساء ووقوف الحال. وقوف الحال ما يقول انظر لشرح المادة 79 و400. بالله ما طلعها شو هذا؟ نطلعها إن شاء الله. من استأجر حانوتا وقبضه. نعم يقول من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد. كساد عرض للبيع والشراء كساد. كساد. كساد. فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة. كساد. كساد. إذا مو كساد. كسادي. الكساد واضح ارجع. الكساد. إذا عرض. مو كساد. كساد. الكساد نعم. بالدال. هذا إذن غلط هنا لأجل الكساد ووقوف الحال. يعني ماذا نعم يعني وقوف الحال إيش بالضبط؟ وقوف الحال يعني وقوف الحالة التي أجر الدكان من أجلها وقف يعني البيع والشراء والربيع الآخر بسبب الكساد. المادة طيب إذا قال شيخنا المستأجر كسد السوق وما عاد حد يشتري مني ما استطيع اسلم الاجاره. يؤدي مو قلنا اخي من مؤجر شلون؟ مو احنا العداله لازم تتوخى للطرف يعني جهد الامكان. اجر هذا يعني بيع وشراء يعني يربح التجاره كلها تربح وتخسر. يعني فشيء هذا موجود يعني. فاذا احنا نلاحق من يخسر ليش ما يتحمل هو ليش نذب على المؤجر؟ وصل إلى حال يستدين مثلا ماكو يستدين ما يستدين وكل لازم الناس مو كلها دولة تستدين عليها. ألا يكون هذا إذا كان مال صبي أو مال وقع وفي كساد عذر لفسخ الإيجار؟ لا أنا بينظر إلى المأجور هذا ماكو الاستثناءات. ليش استثناءات قلنا تكلمنا عنها فحتى بغير حال الكساد باستثناء. نعم. قال المادة 242 و400 ولو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة. تمام. تنفسخ الإجارة على صور سبع، هذا الظاهر من الشرح. هذا اللي كاتبه بخط كبير، يعني انتهت المادة عندها هذا عند حكم الإجارة. يعني مثلا فد واحد أجر دار ثم تبين أن هذه الدار جاءت وإرثا من مورث ما يدري بها فتنفسخ الإجارة. نعم. ما ورد في المادة هي صورة من صور الانفساخ. قال تنفسخ الإجارة على صور سبع. الأولى لو ملك المستأجر أثناء مدة الإجارة كل المأجور أو بعضه بإرث أو هبة صحيحة أو شراء صحيح أو فاسد وقبض يزول حكم الإجارة عن المقدار الذي يملكه إذ لا تلزمه الأجرة في مقابل انتفاعه بما هو مملوك له. مثلا إذا اشترى المستأجر أثناء مدة الإجارة المأجور فقد سقطت عنه الأجرة، كذلك إذا ملك طبعا سقطت عنه الأجرة فيما المدة الباقية المستقبل. نعم. كذلك إذا ملك بعضه تسقط عنه من الأجرة بقدر أجرة ما ملك، فلا يبقى حكم للإجارة على ذلك البعض. وعليه فلو اشترى الأرض التي كان استأجرها من أحد وزرعها بالاشتراك مع آخر فالإجارة تنفسخ عن حصته بحكم الملك وعن حصة الشريك بالرضا بقصد البيع، ويبقى الزرع لوقت الحصاد ويعطى للشريك نصف أجر المثل لتلك الأرض. ولعله إذا جدد العقد على الأصول المشروعة يلزم أجر المثل، وإلا فلا يلزم شيء ما لم يكن معدا للاستغلال أو مال يتيم أو وقف باعتبار منفعة ما تقوم. نعم. كذلك لو باع المؤجر ثلث المأجور من المستأجر تنفسخ الإجارة عن الثلث ولا يبقى لها حكم. أما إذا تملك المستأجر المأجور بعد مرور مدة الإجارة فيلزمه تأدية الأجر طبعا، كما لو تملك. يعني هاي كلها القاعدة أن المستأجر إذا ملك المأجور أو جزءا منه فالإجارة تنفسخ بقدر ما تملك. ولا يبقى لها. أما إذا تملك المستأجر المأجور بعد مرور مدة الإجارة فيلزمه تأدية الأجر واحد يعني خلاص. نعم. انتفع بها. نعم. كما لو تملك دارا مؤجرة له مدة سنة بعد مضي 6 أشهر من مدة الإجارة فيلزمه أداء ما يلحق تلك المدة الماضية وما 6 أشهر. نعم. أما بدل الأشهر الآتية فلا تلزمه تأديته. 2 تنفسخ الإجارة عن الأموال الثلاثة التي مر ذكرها في المادة السابقة فيما لو أجرت بغبن فاحش اللي هي مال اليتيم والوقف. نعم. نعم. 3 تنفسخ الإجارة عن الوقف إذا ازداد بدلها ازديادا فاحشا وفسخها المتولي والقاضي، يمكن أو القاضي يا شيخنا فسخها المتولي أو القاضي. أو القاضي. ها ماكو حاجة أو. كما مر أيضا ما في حاجة لأو يعني بالواو أو القاضي فسخها المتولي أو القاضي. كما هو يمكن أن نقول متولي والقاضي باعتبار أن القاضي أيد فسخ المتولي. يمكن الثنين. إذا فسخها المتولي ففسخه صحيح، وإذا فسخها القاضي إذا يعني رفع الأمر إلى ما فسخ القاضي يفسخ. نعم. شيخ الصورة الأولى إذا باع المؤجر الدار التي يسكنها المستأجر باعها له بشرط أن يبقى مستأجر فيها سنة، يعني مثل لا لا لا يعني مباع للمستأجر خلاص باعها وقال بشرط أن تكون منفعتها لي سنة للمؤجر للبايع. نعم. للبايع. نعم. ما يجوز مخلنا على البايع يجب أن يكون تاما لذات المبيع ولمنفعته، ما يستثني منه شيء، ما يقاس عليه أن النبي باع. أي واحد هذه قلت لك هذه مسألة موجودة هذه جادلون بها، يعني ابن القيم أظن في كتاب ابن الموقعين يجادل بالمسألة أنه يجادل في من يقول أنه لا يصح البيع مع استثناء بعض المبيع أو بعض منفعته، يناقشهم في ذلك ويستدل بهذا الحديث، وما طول الحديث هو صح احنا ناخذ به بحدود الذي ورد فيه واستثناء بعض منفعته، وانا اخذ بهذا ابيع داري هذا لكن استثني منه منفعته لي مده شهرين. أيه. أبن هذا يعني ما فيها ضرر. ليس هذا بيع وشرط؟ نعم. ليس هذا بيع وشرط؟ لا استثناء مو ما بشرط، استثني هذه المنفعه من هالمجهول مدة معينة معلومة ما بيها ما بيها يعني لا ضرر ولا غبن ولا كذا، وحاجة أكون مؤكدة، لأن هذا البائع اللي يدبر أمره يعني بلحظة واحدة يعني هذا مضرر. وعندي أهم شيء أستند بالخبر الحديث هذا صحيح ما استثنى ظهره ما استرب حديث هذا إيه نأخذ به وخلص انتهى هذا يعني لا كلام مع صحة الحديث وما يدل عليه. نعم. من قال بجواز ذلك يا شيخنا يشترط أن تكون المنفعة معلومة غير مبهمة. طبعا معلومة الواحد الاستثناء لازم يكون معلوم هذا. نعم. الأحاديث يعني ورد في الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم. إيه تمام. نهى عن الثنية يعني الاستثناء. يعني الاستثناء إلا أن تعلم إلا صحيح. أن تعلم طبعا يعني هذا صحيح. هذا حتى لو ما موجود هالحديث لا بد أن يكون معلوم. نعم. طيب. قال المادة أربعة الرابع سيأتي في المادة الآتية. إيه؟ اللي هي 43 و400. لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة. مثلا لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة. يا شيخ ليش يزوجوا واحدة ثانية؟ هذا ما مستعجل يتزوج لكن ايش دعوة لو يقول مثلا في شيء اخر احمد المصباحي عنده لا مال عمليه مال عمليه مال كذا يعني شيء يعني وكان العرس لن يتم في احد العرسين حصل في فلا يوجد طباخ لاجل العرس. لا هو الطباخ لاجل ان يعمل للوليمه عاده وليمه العرس هذه وليمه النكاح هذه يعني اولم ولو بكذا والدعوه لهالوليمه منهم من يقول واجبة. نعم. يقال إلى العزاء طباخ العزاء. حصل في صنعاء في ليلة العرس رفض أولياء الزوجة يزفوها. وأصبح هذا عار على الزوج كيف ما يدوا لك زوجة. فدوروا واحدة من الطباخات وعقدوا بها في نفس الليلة وزفوها. في واحد يعني. محمد أكيد. في واحد. نعم. الفقهاء بعض يصورون حالات حتى ينطبق الحكم اللي جاي يجوه. إيه؟ والشأن نعم. لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. إيه نعم. يذكرون لتوضيح المسألة يعني. يعني هو مو مستحيل وإن كان بعيد. نعم. نعم. قال وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة. ماكو حاجة راح الألم فالطبيب يقول له تعال إلا إيش لعال وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي أو الضئر المستأجر للرضاعة يعني. ولا تنفسخ بوفاة المرضع هذا ولي الطفل أبو الطفل المسترضع ولا تنفسخ بوفاة المسترضع نعم نعم فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى نعم نعم قوله لإجراء موجب العقد أي العمل بمقتضى عقد الإجارة وموجب بصيغة اسم المفعول موجب إذن يعني ما نقدر نجري العقد لأن متعذر هنا لو الضئر مات لو الطفل مات ما نقدر نوجبه نعم. قال إن المادة 80 و500 فرع لهذه المادة كما ستعلم في شرحها لذلك المانع أنواع عدة إذا قل لبن المرضع في فترة ما هل ينفسخ الإجارة أو لا إلا إذا يبس تماما نعم. بحيث أصبح ما يمكن أما إذا قل ما يؤذي بها تكثر عدد الرضعات ما هذا نعم يعني إلا إذا يبس أو قل على نحو يضر في مصلحة الصبي نعم تنفسخ نعم. طيب قال لذلك المانع أنواع عدة النوع الأول إذا كان باستيفاء المعقود عليه ضرر بالنفس أو المال فتفسخ الإجارة لأنه لما كانت المنافع غير مقبوضة وذلك العذر بمنزلة العيب في البيع قبل القبض فقد جاز فسخها لأجل العذر نعم. تنفسخ الإجارة يعني هنا تفسخ. يعني تصور مثلا لو يعني استأجرت في الأرض أو بستان في مكان واحد والدولة قالت ممنوع الاقتران منها والتجول منها وكذا، هنا يتعذر على المستأجر الانتفاع إذا يفسخ الإجارة. نعم نعم. قال تفسخ الإجارة إذا استلزمت ضررا ليس من مقتضى العقد، إذ لا يجوز تحميل أحد العاقدين ضررا لا يقتضيه عقد الإجارة. راجع المادة 19، كان الضرر يزال والضرر لا يزال بمثله، والضرر لا يزال بمثله. نعم. ويتفرع عن هذا بعض مسائل نذكرها فيما يلي. نعم. واحد، للأجير فسخ الإجارة إذا كانت مما تؤدي إلى استهلاك العين بدون عوض، كما لو استأجر خطاط لكتابة كتاب على أن يكون الورق والحبر منه، فله أن يفسخ الإجارة ويمتنع عن كتابة الكتاب الذي كلف به. يعني هذا الورق مثل الاستصناع، قريب من الاستصناع، لأن الورق والحبر من المستأجر. هو يقول للأجير فسخ الإجارة إذا كانت مما تؤدي إلى استهلاك العين بدون عوض. استهلاك العين إيه؟ بدون عوض. إيه؟ الحبر والورق. كما لو استؤجر خطاط لكتابة كتاب على أن يكون الورق والحبر منه، من الخطاط يعني، فله أن يفسخ الإجارة ويمتنع عن كتابة الكتاب الذي كلف به. يعني إنه هو العقد كان على مقابل الحبر، استنفج منه هذا يؤدي إلى استهلاك الحبر والورق. لكن الحبر هنا الظاهر أنه مبين يعني، واستنفد هذا، فعند ذلك يكون ضرر عليه. يعني الحبر المعد إلى الكتابة، الكتاب هذا معين، وانتهى الحبر والكتاب لم، هذا يقدر يفسخ به لأن يعني ضرر على الخطاط. ما أرجع في هذا للعقد يا شيخ؟ ما أظن، يعني لأنه ده يشوف هو الكتاب ويشوف الحبر. نعم. إذا أعطاه العوض فلا. لا ماكو شيء. أيوة. نعم. ليش ما يكون استصناع؟ نعم. قريب من الاستصناع. ليش ما يكون عقد استصناع يا شيخ؟ والله ما أدري، ما الاستصناع هنا ينطبق عليه. كتابا بحبره ورقه. بيستنسخ به. ما أدري. أقرأ كمل. نعم شيخنا. قال اثنين، للقاضي أن يفسخ الإجارة إذا علم أن مستأجر أرض الوقف ينكر كونها وقفا، واشتبه في أنه يريد ضياع الوقف ليتملكه. أي نعم. هذا جداً، هذا جدا مهمة هذه. أي. يعني من باب سد الذرائع. سد الذرائع يعني. أو نعم. واحد ظالم يستأجر له أو كذا، يعني ما تقدر تطبق عليه قوانين الإجارة، فهذا يعني أيضا يدخل هنا. لذريعة ضياع الوقف يعني. أي نعم. ضياع الوقف أو ما ضياع الملك أيضا قيس عليه. لكن دائما هم يستثنون الوقف، لأن الوقف يعني يعوز المحامي كذا. أي. على ذكره. نعم. قال لو استأجر طباخ لطبخ طعام العرس فتوفي أحد الزوجين أو تخالعا، انفسخت الإجارة ولا حاجة لفسخها من أحد الطرفين. يعني تنفسخ من نفسها. لأنه قد امتنع بذلك إجراء موجب العقد، ولأن الإجارة تنفسخ بطبعها إذا كان المستأجر المتوفى. المتوفى هو الزوج. ولأنه لو استوفى المعقود عليه والزوجة هي المتوفى أو المتوفية لكان لغير ما عقد لأجله العقد، وفي ذلك مما يوجب أن يلحق الضرر بمال الزوج. قال كذلك تنفسخ الإجارة ولو لم يتوفى أحد الزوجين، إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ماله وإطعام من لا يحمدونه بل يلحقون به ضررا. كيف هذا؟ يعني شلون تقرأها؟ وكذلك كذلك تنفسخ الإجارة ولو لم يتوفى أحد الزوجين، إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ماله وإطعام من لا يحمدونه بل يلحقون به ضررا. لأنه فوق قال أو تخالع، قال فتوفي أحد الزوجين أو تخالع انفسخت الإجارة، فلعل الثاني هنا المخالعة، أو من باب إن الوليمة ليست واجبة هكذا. ما غير هذه. لأن يقول ما مجبور على إتلاف ماله وهو متبرع بطل الوليمة يعني ما بده يخسر. دعا الناس يجون عليه ولكن بدأ لو ما يسوي وليمة خلاص انت نعم. هذا على أساس عندهم الوليمة مو واجبة أو مندوبة أو الوليمة يعني واجب حضورها أو ما إلى ذلك. نعم. بس هنا ما يمكن حملها إلا إذا على أساس الوليمة مندوبة وليست واجبة. نعم. وهو كذلك الأمر للند أو لمولوشة. نعم أنا أشوف أيضا للندب هذا لكن وين كان مطلوبة لأنه من متممات شيوع العقد وهي كلها شنو يعني شيع الأمر شيوع الأمر شيوع النكاح يبدأ من الخطبة يبدأ من العقد يظهر أقل شهود اثنين يبدأ من حفلة الزفاف يبدأ يكون فيه حتى جواز ضرب الدف إعلان النكاح وهكذا يعني يريدون إعلان هذا الأمر يعني هذا يكون الصارف عن الأمر نعم يكون هذا المعنى هو الصارف لا لا لا مو صارف نعم. أقول هاي وياها نعم نعم. يعني من مظاهر ودواعي العلانية نعم نعم. أربعة إذا استأجر بناء بناء للبناء أو حراثا للزراعة ثم ندم على ذلك فله فسخ الإجارة لأن بقاء العقد موجب لإتلاف ماله. شوف هنا هذا يعني هواية هذا يعني مجرد مبنى وما أدري إيش يعني هذا ما هذا الشرح ليس منافيا للمجلة إذ يفيد قوله تنفسخ الإجارة أن الأعذار المذكورة أعذار تجعلها تنفسخ بنفسها. ما إلا إذا أكو عذر يعني يعني عذر جعله يندم يعني عذر مقبول إيه نعم جعله يندم يمكن عذر مقبول استأجر كذا يمكن كموظف النقل مثلا أو تدعي للجندية كما يذكروها شيخنا يعني هذه المادة كأنها معقودة لبيان الأعذار التي ينفسخ بها ينفسخ بالنفسه مو الشيء يفسخ وينفسخ نعم. مثل يكسر وينكسر نعم. بس قلتم يا شيخ الصورة الرابعة فيها توسع أيوة هذه الصورة إذا استأجر بناء أو مزارعا ثم ندم إيه نعم توسع يعني كثير هذا إلا إذا نحمل على أنه حصل له عذر يجعله يندم على أن تغل لحصول هذا العذر فيكون المبرر للفسق مو ندمه وإنما ما سبب الندم لكن الظاهر من كلامهم لا مجرد الندم غير رأيه غير فكرته ليس هناك يا شيخ في هذه المادة فرق بين استئجار الأشخاص واستئجار الأعيان الجانبية لا وابو ذكر ما ذكر الشخص يعني فرقه في المرة الأولى قال استأجر حانوتا فندم ليس الندم عذرا لأن يفسخ الإجارة لكن هنا قال استأجر إنسان فرق بين لا ما أكو إنسان لا لا مو إلا استأجر بناء أو حراث إيه استأجر بناء أو حراثا إيه للزراعة ما يخالف إيه إيه هو المؤجر الندم هناك المستأجر عين وهنا المستأجر لا لا لا إنسان شوف دقائق قال إذا استأجر بناء للبناء أو حراثا للزراعة ثم ندم على ذلك فله بيندم هو المؤجر المؤجر أنا جبت بناء يبني البيت ندمت أن يبني البيت طيب هناك ندم المستأجر في هناك عامل هو نفسه يعني كان يأتي بخدمة معينة مو مثل البناء هو مر بنا أنه لو استأجر حانوتا ثم ندم ندم لا ينفسخ لا ينفسخ ما ينفسخ نعم من طرف المستأجر ايه هنا وهنا من طرف المؤجر ايه المؤجر إذا أجر أحدا كبناء أو حراثة أو ما إلى ذلك ثم ندم على القيام بهذا العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا باستئجار أصحاب الحرفة ما ينفسخ قال خامسا إذا استأجر بناء لهدم بناء له ظن فيه خللا ثم ظهر أنه لا خلل فيه فالإجارة منفسخة مثل السن اللي كان يظن به خراب يوجع سنه وهذا قريب منه وله أن يفسخها للسبب الذي مر آنفا هذا معقول يعني إذا أجيب بنا أقول لأن أريد أن أجرك بكرة تجين تجين بهاي الغرفة لنخشى من سقوطها. ثم تبين العمل بها في الشيء. نعم قوموا يجال لا إلا في الشلال هذه. نعم. طب إذا يا شيخ شرع في هدمها إلى النصف؟ لا لا واحد يكمل بعد ما انتهى. نعم يعني فليس له مصفى إذا لا لا, لا لا لا باشر به. نعم يعني حالات تشوفوها ما فيها تعسف بس يريد يدفع ضرر، والضرر هنا مثل الحق المؤجر، هنا مثل الحق المستأجر، هذا المستأجر البنا والكذا يعني جابه قال لك هذا ما نزل. أما تقول كان يمكن يستأجر واحد بعيد شوية. نعم. يا شيخ اليوم عندما تأخذ مثلا ورقة للدخول على الطبيب ظن منك أن العلة في المعدة، فيقرر الطبيب أنها، يقول الطبيب لا أنت بمجرد العرض بدون كشف ولا علاج ولا شيء، يقرر إحالتك على طبيب آخر مثلا، هل بمجرد هذه الإحالة؟ طبعا هو لا، هو هذا الطبيب من يشوفه وتحكي لك تتكلم له أعراضك يعرف هذا مو مال معدة، عنده من الخبرة. أيوة. إنه يعني يعرف هذه الوجع اللي تتصوره من معدتك ومو من معدتك، من كلية من كذا من كذا. نعم يستحق، لأن هو هذا شغله، هو تشخيص الداء، هو شغله تشخيص الداء، شخص لك الداء. نعم. هو لم يشخص يا شيخ الداء، لكنه قال علاجك ليس عندي، هو ليس ما عنده، لأنه هو مختص بالمعدة وشخص الداء أن هذا اللي تقوله ليست أعراض وجع معدة وأنه شيء آخر، خلاص شخصه وطلع. بس يزيد منه شي يسوي لك يعني؟ أنا أقول ورعا يا شيخ يأخذ جزء من الإيمان، ولا جزء ولا شيء، يأخذ أجرة كاملة وأنت ممنون. طيب. لأنه الآن بعض الأطباء يستغلون المريض مع الأسف. صحيح. نعم. ستة. إذا استأجر حيوانا ليركبه إلى محل كذا ولما بلغ نصف طريقه مرض ولم يكن له قدرة على التقدم، انفسخت الإجارة وعليه أن يدفع أجرة المسافة التي قطعها، وهذه الحصة تعين بين حزن الطريق وسهلها لا بالمساحة والساعة. مثلا كان هذا اللي قطعها أرض مبلطة ايه؟ واللي بقى جبل وكذا جبل ايه؟ أهل الخبرة يعني يقدرون ذلك ايه؟ وإذا في يا شيخ طبيب بيطري هذا كله فد مثل يعني، هو إذا بنصف الطريق مرض من يقدرها وشون يجون يقدروها وكذا يعني. إذا مرض الراكب إذا مرض الراكب أم مرض ال لا لا إذا مرض الراكب. لا مرض الراكب هنا السياق إذا مرض الراكب نعم له قدرة على التقدم نعم. وإذا مرضت الدابة هنا المأجور مع من يقدر ينتفع منه أيوة. تنفسخ الإجارة ويستحق بقدر ما قطعه إيه نعم بقدر ما قطعه نعم، لأن منفعة تعذر عليها تحصيلها. وكذلك إذا مرض الراكب يعني سواء المركوب أو الراكب ها؟ أي نعم ظاهر هكذا يعني ماذا يقدر يواصل. مالك نفسه على الركوب ووصل في السفر نعم. قال سابعا إذا استكرى دابة لنقل أمتعته عليها إلى بلد كذا وبينما هو في الطريق إذ خرج عليه قطاع الطرق فنهبوا أمتعته وسلم الدابة لصاحبها فالإجارة منفسخة إلا أن عليه أن يدفع أجرة المسافة التي قطعها. هذا يجوب على الذكر ما التعذر ما على المستأجر ركوب الدابة يعني حصلت ما يمكن مثلها هذه يعني. أذكر في سنة 73 أظن سنة 73 أخذت زوجتي للعلاج بلندن مع الربو ومشكل بها ولا تزال. فاللي حصل إيش هو أنه قطعت التذكرة من بغداد إلى لندن والحادثة صارت في فرانكفورت إيه ألمانيا في ألمانيا على طريق ألمانيا نعم. فاضطرنا ننزل يعني الحادثة إيش حصل حتى؟ ربو لسبها آه ما قدرنا هذا نعم نعم وحتى أذكر هذا المسؤول هكذا لما شاف الحالة كانت الطائرة بها طروانات 73 قديمة مو نفاذة مو كذا توقف في فرانكفورت بالمطار. نعم. هي سدوا الابواب تقلع تشتغل وكذا. فنزلنا نزلونا قال لازم تنزلون ما عندنا احنا علاج ولا نقدر نستمر بالهذا. فاخذونا راسا بعد علاج وقتي في المطار ثم ذهبنا الى مستشفى في فرانكفورت وعفتنا وراح الى لندن. الحاصل بقينا 15 يوم في المستشفى ثم خرجنا اخذنا الطائره. فهذا الذي كان مسؤول العراقي قلت له اخي هاي البطاقه عندنا الشكل وهذا كذا شلون نقطع لك تذكره بالاضافيه؟ مو احنا هذا شيء اضطراري. قال ملزمون يوصلوك. لا قال ماكو. اجي احكي لك الواقع. فقال ماكو لازم تقطع تذكره. عجيب. نعم ما هذا. فمضطرين قطعنا التذكره. فلما رجعت الى بغداد راجعت المركز. مركز الطيران مال العراقيه. وشرحت لهم هذه القضيه. فكان هناك طالب هو اظن كان طالب بكليه الحقوق ساعدني بها. قال نعم اظن في قانون الطيران عندنا مادة تشبه هذه. شوف ليها كذا قلت لأي يمكن التشبث ليها. فظل لحبي هذا الولد وانا وياه الى ان استجابت الدائرة بعد اشهر بانه مو يعطوني الفرق نقدا وانما يعطونا الفرق تذكرة بقيمتها. فقلت لهم اعطونا اياها الى بيروت. فهاي مثل ما اذا تعذر على الراكب ركوبها لمرضي. سبحان الله. مسألة يا شيخ، إذا تحول المستأجر من أنثى إلى ذكر هل تنفسخ الإيجار أم تبقى نفس الإيجار؟ والله ما أعرف شو له علاقة يعني هذا قابل ما تتوصل. يعني كان أنثى عقد مع أنثى ثم تبين أنه ذكر بعد عملية طبية هل تبقى نفس الإيجار قائمة؟ لا شنو مدرسة ما نحاول. هو عقد مثلا استأجر امرأة استأجرت دار من رجل فعمل عقد إيجارة معها على هذا الدار ثم تبين عقد إيجارة على هذه الدار ثم تبين أن هذه المرأة تحولت إلى رجل يعني مثلا لا يريد أن يسكن رجال في هذه الدار ما كل أحد تبقى الإيجارة تبقى الإيجارة ما دامت هي ما تسكن الرجل إذا صار امرأة أو المرأة إذا صار رجل ما يريد يسكن استخدام المثل هذا استخدام ما لا يتغير باختلاف المستعملين. لو مسخ إلى حيوان فنعم لا ما يأثر هذا على المجال. نعم جزاك الله خير. هذه من الافتراضات. لا ما لها علاقة هذه وصفر دي يسمى. نعم. يا شيخ إلا في حالة واحدة بعض الأحياء السكنية تشترط أن يكون السكن امرأة مثلا إذا كانت سكن طالبات مثلا حول رجال. نعم إذا كان الأمر هكذا يمكن هذا يمكن يعني بالمعنى يفسخ الإيجار. نعم هذا ممكن يكون أكثر من حالة حصلت هذه. نعم حصلت تحول يعني امرأة إلى رجل مثلا في موجودة هاي الفقاعة ذاكرية تحول ما الخنثى وكذا من إيش إلى آخره. نعم يمكن. طيب نعم. يا شيخ لو آجر بيته لرجل ثم تبين أنه مصاب بالإيدز مثلا وقال المالك أنا لا أريد يعني بعد أن بمرض يعني من هذا لا هذا المرض يعني ما أظن يؤدي إلى شو اسمه ما فيش عدوى لكن يقول هذا يسيء للحي. لا الإساءة لا إذا كان سيء خلق. لا مو سيء هاي قال لي الفقهاء الصيت السمعة الصيت بس. لا لا ما قصي لا لا لا لا لا هو شنو الصيت يعني الشهرة فعلا يعني كون هذا رجل فاسق هو مو يشوفون فسقه وإنما مشاع عنا هكذا هذا يكفي. ولذلك من حق المرأة لما يقولون ومن حقها السكن أن يسكنها بين رجال بين جيران صالحين. نعم هكذا في القيد بهذا التعبير بين جيران صالحين مو كافي بيت نفه وكذا واسع لا الجيران صالحين يعني حسني السيرة والأخلاق ما معروف عنهم شيء من الفحش هذا ضروري ومهم جدا. هذا ما يعني الفقهاء انتبهوا لهالمسائل مو تقول يعني القانونيين ما ينتبهون هالمسائل هذه ولا يمهل أصلا. نعم يعني تنفسخ إذا كان من أمثال هذه الأمراض موجودة في العالم أي أمراض؟ يعني لا ما لا أعلم. يعني مثلا يمر شخص قد يطرد عنها المستأجرين فتشع عن هذه العمارة أن فيها رجل فيه إيدز واحد هذا لا لا لا لا لا ما كان مرض بعدي يا شيخ لا لا ولا مرض أكو صحة هي تتولى الأمراض المعدية ويأخذون إجراءات فيها. نعم. قال وكذلك إذا كان في سنه ألم وقاول يعني سوى مقاولة ويا بطبيب ديش معه ثم شوف في راح الوجاع تنفسق الإجارة وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قيشا ثم زال الألم بنفسه إذ لو لم تنفسق تلك الإجارة وقرعت السن التي زال الألم منها لكان فيه من الضرر على نفس المستأجر ما فيه وهو غير جائز شرعا وعقلا على أن له فسخها وإن لم يزل الألم لأن الإنسان لا يجبر على إتلاف جسد إذ قد يحصل للثة ضرر من جراء إخراج السن. كيف هذا شيخنا؟ يعني هو ده يشفع لكون بألم فإذا زال الألم خلص. لا يقول وكذلك إذا لم يزل الألم لأن الإنسان لا يجبر على إتلاف الجسد إذ قد يحصل للثة ضرر من جراء إخراج السن. يعني هنا ولو هو بعد الألم باقي يقدر يفسخ الإجارة عن ما توقع الضرر من الإجارة. يا شيخ في كثير من الأمراض تقلع لهم أبراسهم فيتحول القلع إلى سرطان. لا يمكن هو أنا مو بس هذا قبل هذا فقط هو بدأ له أن يبقي خوفا من أن يقلع هذا السن يتعلم خليه يعلم ما يشلعه يقول لك كافي يعني انتهت بطل يعني من العملية هذه. طيب يا شيخ الآن استأجرت الطبيب الأسنان لقلع السن فالطبيب أوصى قال لا نحشوها أو لا من قلعها فحشاها ثم فسدت الحشوة لا مو هذا بده يقول له أولى وقبل المريض لا يستطيع الطبيب أن يقوم بعمل ما إلا بموافقة مريضة بعد أن يعرض عليه الكيفية خلاص هذا هو. يعني هل يستحق أجرة القلع بعد ذلك؟ أي أدري هو إذا قال له المريض قال له تقلعه أيوة فقال والطبيب قال له القلع يضرك هذا والمريض قال له لا أقلع لي خلاص يقلع. الصورة يا شيخ أنه جاء لقلعها فأوصى الطبيب بالحشو فحشيت السن ثم فسد لا أوصى يعني ما يخالف ابني أوصى قال له ليش تتلف سنك وتقلع وتخسره أيوة. نقدر الصلح هذا يمكن بالحشو فأصلح نصيحة وأصلح وخربت ما عليه الطبيب وإنما نصحه حسب علمه وخبرته لكن صار ما صار الإنسان ما يؤاخذ يعني الطبيب أجرة الحشو أجرة القلع نعم القلع والحشو كله الطبيب ما يؤاخذ إلا إذا كان خطأه خطأ فاحش بدون الخطأ الفاحش ما يسأل عنه إيه الخطأ اللي يمكن أن يقع فيه أصحاب المهنة أصحاب الحرفة الواحدة أما الخطأ الفاحش هو الذي لا يقع به يعني مثلا يترك السكينة أو المشرط في بطن هذا المريض إلى أن يسبب له أشياء كثيرة يعني ما يصنع هذا أو يقطع له شيء يقطع له بجانبه يعني ما يصح هذا أو ده يقطع له كلية مكلوفة فيقطع الصحيحة ويخلي المكلوفة هذا خطأ فاحش لا يمكن أن يقع به المريض هذا على التعويض يضمن نعم وإذا مات يضمن نعم يضمن لأن هذا مو خطأ سائغ يقع به خطأ هذا ديت شبعان لا قتل خطأ نعم قال سادسا إذا تاسعا إذا استأجر جراحا لقطع ما ظهر في عضو من أعضائه من القروح الآكلة كالسرطان ثم عزم على عدم القطع كان ذلك عذرا موجبا لفسخ الإجارة ليش لأنه هذا ما يجبر الشخص يقول لك خلني أموت عني أكو شيء التداوي ليس واجبا لا غير واجب هذا مبني على أنه لو امتنع الإنسان من الأكل والشرب حتى مات يعتبر منتحر لأن السنة الكونية الإلهية جعل أن الأكل الخبز والكذا هذا ضروري وأسباب البقاء أما العلاج الدواء ليس حتميا يؤدي إلى إزالة المرض فما دام مو حتمي فما مجبر المسلم عليه ما هذا ولكن له الرقى مثلا وكذا يسوي كذلك الأدوية بالأعشاب أدوية مادية يعني ما ملزم بها نعم. الحديث يا شيخ عن العلاج النبي يعني بمعنى الحديث صلى الله عليه وسلم لا يجبر على قال تصبرين ولك الجنة. في المرأة التي قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. قالت لا أصبر ولي الجنة غير أني أتكشف بل الصرع فادعوا الله لي أنا أتكشف. على أن الصبر على المرض وأن التداوي الأدل مو واجب. هذا هو. نعم. ثم بالحديث الشريف يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، منهم لا يكون ولا يسترقون وكذا ولا يكون وعلى ربنا نتوكل. هذا مو نقض للمباحة الأدوية، لكن هؤلاء قوم بلغ منهم التوكل إلى درجة هائلة عظيمة. هذا مو أمر هذا يعني ما يقال لهذا الشخص ليش ما تباشر الأسباب. الأسباب مو قطعية، هذه مو مثل دا اشرب سم واقول لك انا ما هذا، لا مو دا امتنع من اكل وشرب، دا امتنع عن فرد اشياء توكل على الله، ما اخذ هذه الاسباب اللي محتمل ان تكون السبب لرد ما اشعر به وقد لا تكون سبب للرد. عاشرا، اذا استأجر انسانا لحفر بئر معلوم الطول والعرض والعمق فحفر مقدارا منه ثم ظهر فيه صخر لا يمكن قطعه فالإجارة منفسخة وعليه أن يدفع ما يصيب المقدار المحفور من طبعا ما يزبر هذا خلص. حادي عشر، كذلك تنفسخ الإجارة إذا توفيت المرضع أو الولد الذي ترضعه بخلاف ما لو توفي المسترضع فإنه لم يستأجر المرضع لنفسه وإنما استأجرها لغيره فلا تنفسخ الإجارة بوفاته. وفي هذا حكمان، الحكم الأول انفساخ الإجارة بوفاة الولد أو المرضع، الحكم الثاني عدم انفساخ الإجارة بوفاة المسترضع. صحيح. وقد صار بيان ذلك في الفقرة 11 من شرح المادة. بالنسبة يا شيخ المسألة الذي استأجر إنسان لحفر بئر، الآن مثلا يستأجر آبار الارتوازية ويقول على أن يخرج منها هنا الماء، فيأتي يحفر فإذا اعترضه صخر أو اعترضه شيء ولم يستطع الحفر أن يخرج الماء ليس له شيء من الأجرة. من لا يقدر هو قال يعني هذا العارض من لا يقدر يزيله، لكن لا يعطيه ما عمل على ما فعل من الحفر لأنها حفر. حفر هو حفر أشبه بالعبث يا شيخنا يصير. لا مو عبث، هو ده يحفر على عمق كذا، وهذا الحفر لذلك العمق المضمون أنه يدخل ما حتى لو ما خرج. هو ده يحفر إلى هالعمق إلى 20 متر، شيخنا وصل إلى 10 أمتار ثم جاء صخر. ما يقدر، ما عندهم فد آلة للرفع. هنا كانت على مقدار معين يقول هنا، لكن الآن العقد يتم كذا، احفر لي بئرا حتى يظهر الماء. ما مجهول هذا، ما يسبق شيء حتى يظهر الماء، ما مجهول. ماكو هذا الشيء، ما مجهول. طيب العقد بيصير بشيء. لا مجهول هذا، مجهول أخي. شيخنا خلاص هذا واضح، لكن في صورة ثانية الآن الذي يتم عليه في وزارة ال. الري والكذا هذه الإنشاءات، يعني يقول احفر هذا البئر 350 متر، فإن ظهر ماء فسعر المتر بكذا. هذا كله فاسد، وإن عقود لم يظهر الماء يأدي عقود فاسدة. يعني مجهولية المقدار هذا، شنو هالحكي هذا يا أخي فاسد. مجهولة للمقدار، لا المقدار 350 متر مجهول الإيجار متردد مجهول المقدار الإيجار يعني أدل قال 350 متر شنو يطلع ماله ما يطلع. إذا طلع ما في المتر ب20,000 زين، وإذا ما طلع يطلع في المتر ب10,000 قمار هذا. هاي البيعتين في بيع يجاز عليها لا يجوز هذا، لابد من تعيين مقدار العمل أو مقدار المنفعة لا تصح الإيجارة. ما يصير هذا، احفر لي بئر لأن يطلع الماء وأنطيك، سواء 10 أمتار تحفر ويطلع الماء أنطيك أجرة كاملة أو إذا 20 متر. ولذلك الآن يحصل تواطؤ، أقول لك من مفاسد هذا يا شيخنا، من مفاسد مثل هذا العقد يحصل تواطؤ بين المهندسين وبين صاحب الحفار، لأن هذا أكثر فائدة له لصاحب الحفار لما يطلع البئر فاشل، فيتفق ويتواطأ مع المهندسين يذهبون يحفرون في أماكن ليس فيها ماء بحكم خبرتهم، يستكثرون من الحفر من أجل هذا. ما أدري هذا حفر البئر الصورة الصحيحة أن يتقاول مع صاحب الأرض أن يحفر بئر هنا حفر المتر بكذا، ايش قد يحفر يقول لي انتهى لهنا انتهيت الى ان يطلع الماء ما لازم يطلع بعد 20-30 انا استاجرت منك ان احفر الى عمق معين اما الماء يخرج او ما يخرج هاي مسألة ثانية انا لم استاجر من اجل الحفر انا استاجرت من اجل الماء ما يخالف من اجل الماء ما يخالف ابني انت احفر لي 20 متر كل متر كذا ما طلع ما يستمر ممكن هذا اقول لك انت تستمر وياي بالحفر وكل ما تبدي هالقد تستمر سواء ظهر الماء ولا نعم الا ان اصل الى الماء ما يخالف هنا ماكو مجهودية طيب شركات النفط اليوم يا شيخ يعني تقوم بالتنقيب فان ظهر البترول واحد استحمل نحكي على العقود الشرعية اللي تكون معلومة ما لازم في بحكم في الدولة الإسلامية الآن نحن كدولة إسلامية لا الدولة الإسلامية العقود أعطيك امتياز أعطيك هنا أنت تستغل هذه الأرض بأن تحفر بها تستخرج ما تظن أنه فيها فائدة لك أو نفط تساعد وتستثمرها لمدة سنة 10 سنين 20 سنة وهكذا هذا هو الشركة عليها الأدوات وهذا عليه الأرض الدولة واحد هاي المسألة دخلنا على المقدام والإجارة أنا بدنا نحكي على معلومية المأجور شنو هو أقرأ العقد الآن إلى أن يطلع الماء ماكو فاسد إلى أن يطلع الماء تظل تحفر إلى أن يطلع الماء فاسد مع تصحيح أنه يبدله يصير الحفر بكل متر الجد فاسد الجهالة الجهالة المأجور نعم 11 كذلك تنفسخ الإجارة إذا توفيت توفيت؟ لا لا قرأنا هذا قال فعلى ذلك لو استأجرت مرضع مدة سنتين فتوفي الولد بعد مرور سنة فلا تأخذ إلا أجرة سنة تمام كذلك تسقط نصف أجرة المرضع فيما لو استأجرت الإرضاع ولدين فتوفي أحد واحد منهما وليس للمستأجر أن يأتي لها بصبي آخر عوضا عن المتوفى تمام لماذا؟ بيختلف كل واحد يختلف مرضعة هذا الطفل هذا قليل الرضاعة هذا ضعيف قنين لا خل سمين نعم لأنه يصير عقد جديد ما دام توفي ذاك يصير عقد جديد هي بالخير في قبوله ورفضه لا هو واحد تنفسخ الإجارة بقدر هذا هذا نعم. يبقى اللي بقى حي نعم لكن لو رضيت بيشر يعني بعد موت أحد الولدين بضمه إلى ذلك بنفس الأجرة واحد راجع لها هذا يعني كانه عقد جديد عقد آخر هذا ثاني عشر إذا مرض من استأجر أرضا ليزرعها وأصبح عاجزا عن زرعها فإن كان ممن يزرع ويفلح بنفسه فله أن يفسخ الإجارة وإلا فلا أما إذا استأجرها ليزرعها فعدل عنها إلى غيرها فليس له الفسخ لأن هذا سببه هو العدول بسببه وهناك بسبب خارج عن إرادته ثالث عشر إذا استأجر حصادين للحصاد طيب يا شيخ لو يكتفى في فسخ العقد بإظهاره عذرا لا لازم يثبت أما يقبل قوله وبعذره خلص الحق له أو يقول له لا هذا مو صحيح لا مريض أنت ولا المسألة تؤول للقضاء نعم قال نعم ثالث عشر إذا استأجر حصادين للحصاد فتلف الزرع بآفة سماوية هذا تنفسخ الإجارة كنزول برد واجتياح جراد تنفسخ الإجارة انفسخت الإجارة وعلى ذلك فلو فسخت الإجارة قبل تمام مدتها فعليه أجرة المدة التي مرت فقط لآكلها كذلك إذا استؤجر شيء لا كلها كيف عامل لآكلها لا كلها نعم تشكل مع الزرع هذا المزارع ولم يكن غالبا ناتي من الزراعة يعني يذهب الجف كيف شيء؟ لا استأجر مزارع ولم تظهر ثمرة يعني مثل الذي استأجر بقرار المثل قال إذا استأجر حصادين للحصاد فتلف الزرع بآفة سماوية كنزول برد واجتياح جراد انفسخت الإجارة ماكم ما بدأوا بالحصاد نعم جابهم هذا بذل الثلج والمطر والكذا والبرد هلك الزرع تنبسخ الإجارة لو بقي الزرع ولم تظهر ثمرة بس مو من هذا أبني بدأ بالحصاد ثم هلك الباقي يأخذ أجرة ما حصدوه لا يا شيخنا هو يسأل الشيخ محمد صادق صورة أخرى وهي إذا استأجر زراعا يزرع فزرع ولكن لم يحصل من زراعته ثمرة ما لا يحصل علي البدر أنتم تعرضونه أم نحن الحارثون اقرأ نعم نعم. مو مال يطلع ما يطلع، هو عليه يلقي البدر. أي هو يؤيد هذا الكلام. هذا يقول إنه يؤيد كلامك السابق في حفر البئر. نعم. ما لنا لازم بالنتيجة. وما لازم بالنتيجة. يعطى. يعطى أجرة ما حفر. يعطي أجرة ما حفر. من يقول له أنت أنا قبلك وياك تحفر لي بلا نطلع مي. سواء 10 مترات 5 مترات 50 متر ما يجوز هذا قمار هذا. قمار هذا. ما يدري يطلع. ما يدري أو ما يطلع. وجود ما يطلع بالأخير. وجود يطلع بعد حفر 50 متر. وجود يطلع بعد حفر 10 أمتار. مجهولية لا يجوز. مجهولية المقدار. لا يجوز هذا. هذا اللي نقول. كذلك البادر أجيب واحد يبذر لي أرض واسعة. أما بإيدا أو بذر بدائي أو يجيب بذارة يعني هذا ما هذا على يبذر يطلع ما يطلع كذا هذا مو شغلة. لا إذا قلنا بجزء من إنتاجها، جزء من إنتاج شراكة يعني مزارعة. شنو مزارعة؟ مزارعة. يقول إذا حصلت مزارعة، المزارعة معروفة. استوحد هاي المزارعة يا أولادي، إحنا وين طفل من المزارعة؟ إحنا إذا نحكي مسألتنا واحد إجارة أجر واحد دا يبذر زين بذر ما طلع الزرع طلب صح الإجارة لو ما صح الصح لأن هو استأجر لأن يأخذ البذر ويلقيه في الأرض بالكيفية المعهودة دي بيدة أو بآلة أو بإلى ذلك. هذه إذا ما طلع هذا الزرع أو ما لقى خدي هو فقط يلقي البذر. هذه مسألة. أما المزارعة مسألة أخرى. المزارعة قد تكون الأرض من واحد والبذر والعمل من واحد، وقد يكون الأرض والبذر من صاحب الأرض والعمل من الخارج، يصير هذا كله وتختلف عاد القسمة بمقدار ما يقدمه. إذا أنت قدمت أرضك وبذرك وتجي العامل هو اللي يبذر ويسقى كذا يصير شكل آخر، الربح يختلف وهكذا. هذه المزارعة وتأتينا أظن هذه نعم ها لا تكيف هذه لا مو إجارة مزارعة هذه مزارعة. إلها اسم مزارعة ومغارسة إحنا ما نخلط هاي أسامي لها حقائق معينة وإنت بها شبه مع أشياء أخرى لكن امتازت بشيء استحقت معه هذا الاسم. نعم طيب قال إذا استأجر كذلك إذا استأجر شيء سنة بمقابل 50 كيلة حنطة وفسخت الإجارة بعد مرور 6 أشهر فيلزم المستأجر نصف بدل الإجارة فقط وهو 25 كيلة. تمام وقلنا هذا نعم. 14 إذا استأجر دابة ليركبها إلى المحل الفلاني فعدل عن الذهاب إلى ذلك المحل أو أراد الإقامة في منتصف الطريق عندما وصله فله أن يفسخ الإجارة. شوف هذا هنا يعني عكس ما ذكر سابقا. أدري هذا يعني فتحالة شنو شيء حسب شوته ورغبة الإنسان بدأ له أنه يقعد هنا ما تجينا الحكي هذا. العقد إجارة لازم إلا لعذر معقول مبرر الدفع للضرر أو الكذا شنو هذا بدأ له شنو كذا هذا ما مقبول هذا توسع بدأ له أن يسكن في هذه المنطقة بدأ أن يسكن له خلي يسكن في الإجارة يدي إجارة كاملة كاملة نعم ما مو عذر هذا يا هذا التوسع في العذار التوسع على مصلحة المؤجر يعني المؤجر هنا كأنه فد واحد غول شون قانون الإيجار والاستئجار كأن المؤجر صاحب الملك هذا فد معتدي دائما ما يصير العدالة مطلوبة للمؤجر والمستأجر صحيح. للغني وللفقير نعم قال كذلك 14 إذا هذا اللي قرأنا وعليه في الحال الأخيرة أجرة المسافة التي قطعها بالنسبة إلى المسافة الباقية سهولة وصعوبة وسيصير تعيين بيان ذلك في شرح المادة 45 15 إذا أجر الولي أو الوصي ومن كان في مرتبتهم الصبي الصغير فبلغ سن البلوغ فله إذ ذاك أن يفسخ الإجارة ولا تفسخ الإجارة بوفاة الولي أو الوصي أو نحوهما وقد مر ذلك في شرح تمام المادة. لأن زالت عنه الولاية لأن الإجارة هي تحدث آنا بعد آن هذا بلغ ما يبقى ملزم بعقد أخذاه وليه عليه يوم لم يكن كان في دور المراهقة نعم بس هنا عشان نقول ولا تفسخ الإجارة بوفاة الولي أو الوصي نعم إيه ما تنفسخ من ما تنفسخ لأن مصلحته هو موجود هو موجود نعم مر علينا إيه أيه ومر يقول أقرأ. سادس عشر: إذا اشترى شيئا فأجره من آخر فظهر فيه عيب قديم فسخ الإجارة أو فسخ الإجارة ورده على البائع بالعيب القديم بخيار العيب. نعم. يعني اشتريت سيارة ما عرفت بها ورأسا اشتريتها منا وأجرتها منا العيب القديم لما ظهر بها عيب قديم فالإجارة تفسخ لأن ما تقدر ترد المبيع بالعيب وهذا موجود تحت سلطة المستأجر تفسخ العيب الجارة. القديم هو الذي موجود قبل قبل شراء السيارة. طيب يا شيخ أخذنا سابقا في العيب القديم في البيع أنه إذا باعه من من يعني تصرف فيه تصرف الملاك أنه هو ليس هو العودة بالعيب القديم. لا مو بالعيب الجديد ما ابني يقول ظهر به عيب قديم. نعم نعم. يعني من حين اشترى كان فيه عيب لم يتفطن ولم ينتبه إليه ثم من اشترى أجره. لما أجر على يد المستأجر ظهر هذا العيب القديم. المشتري يريد يرجع بالعيب القديم ما يصير يبقي عنده. فما يمكن هذا إلا ينفسخ. تنفسخ هنا عذر مشروع. ما نقول له خلي لا عند المستأجر سنة مو يزداد العيب يكبر العيب يحصل عيب جديد ما يقدر يرده. هاي المسألة. فتنفسخ للضرورة للضرر لدفع الضرر عن الموجر. يعني هذا حتى في الإجارة. شو ما عرفت في الإجارة؟ بس يا شيخ حتى في البيع. طيب لو باعه بيعا آخر هل هل هل يرده البائع؟ كلك هذا نعم نعم. إذا لم يعنوا كان نفس الحكم. نعم هذا. في الإجارة والبيع سواء. إيه سواء ما يقدر يرد المبيع بالعيب هذا الذي وجده عنده في المبيع إلا بفسق حتى يأخذ من المستأجر الطهيرة. فالمستأجر ما يقول له لا بقي عندي أنا أقبل معيب يقول له مو تقبل معيب مو مسألة تقبل أنت أنا أرد للمبيع أنت لك تستأجر فترة ويرجع لي ما أقدر بعد ذلك رجعة لأن الرد بالعيب يجب أن يكون حالا مو تتأخر به. نعم نعم. النوع قال النوع الثاني إفلاس المستأجر. يعني هو تكلم على النوع الأول من واحد مال الأعذار. أي من الأعذار ماذا يحكي المستأجر إذا أتلف المأجور؟ أيوة. نعم. المانع أنواع. النوع الأول إذا كان باستيفاء المعقود عليه ضرر بالنفس أو المال فتنفسخ الإيجار. وفي ذلك صور ذكرها. النوع الثاني إفلاس المستأجر. إفلاس المستأجر كما إذا استأجر إنسان حانوتا لأجل التجارة وأفلس فله أن يفسخ الإيجار كما لو استأجر خياطا أو استأجر خياط يشتغل في ماله حانوتا فأفلس فله فسخ الإجارة. أما إذا استأجره على أن يشتغل في الخياطة فلا تفسخ الإجارة بإفلاسه ما لم يكن إفلاسه ناشئا عن عدم وجود من يعطيه شغلا لأن الخيانة ظهرت عليه. هو المفلس هو المفلس المفلس هو الذي ما يستطيع الوفاء بدينه. فإذا المستأجر استأجر استأجر دكان أو كذا وأفلس يعني أفلس ما يقدر يدفع الأجر يقدر يفسخ الإجارة ما يقدر يستمر فيها. نعم. الحانوت يا شيخ هي التي مثل البقالة الآن تعتبر حانوت؟ أي حانوت هو الحانوت دكان أو مكان لممارسة مهنة أو حرفة معينة. أنه قال هنا كما الاستأجر خياط يشتغل بماله حانوتا فأفلس إيه؟ فله فسخ الإجارة. أما إذا استأجره على أن يشتغل بالخياطة فلا تفسخ الإجارة بإفلاسه. إيه استأجر واحد لأن أنا عندي دكان أجيب خياطين خياطين وأفلست ما عندي دفع إلى دفع أجرة الدكان فتنفسخ إجارتي لهؤلاء الخياطين. نعم. أقرأ. قال النوع الثالث تنفسخ الإجارة بفوت الغرض المقصود منها. إيه صح. فلو استكرى إنسان دابة إلى بلد لاستيفاء دين له على رجل على رجل فيها فحاور المدين بنفسه بعد ذلك فالإجارة منفسخة. شوف هذا هذا هذا شنو هذا المدين ما لا يصلح هذا عذر. كيف شيخنا ما يصلح عذر هذا يا شيخ؟ انا استاجرت دابه اذهب الى صعده ابي اتقوى المدين جاء قبل ما توصل صعده جاء ليش اتلف مالي شنو اتلف مالك؟ ماذا أذهب لا مدى قد جاء إذا جاء واستوفيت منه أيوة. ما تحركت نعم ها نعم أيوة. أما أنت ماشي بالطريق هذا هو المعنى يا شيخ هذا اللي أقرأ شيء يقول قال فلو استكرى إنسان دابة إلى بلد لاستيفاء دين له على رجل فيها فحضر المدين بنفسه بعد ذلك فالإجارة منفسخة يعني حضر يعني حضر لما الحضر الحضور هنا أما أن يكون بعد ما وصل هذا وشاف المدين جاء هناك قبل ما يسافر تنفسخ طبعا خلاص لا تنفسخ هنا مو والله راح لي غادي وشاف رايح قبله ما يصير هذا قال يلا والاحتياج يا شيخ لو التقوا في نصف الطريق عليه الإجارة كاملة نصف الإجارة نصف الإجارة بالحالة نعم صح خلاص واضح قال والاحتياج الإجارة التي تنفسخ بعذر إلى حكم حاكم أو عدمه وضعت القاعدة الآتية وبعض انفساخ يكون بنفسه بنفسه وبعض يكون لابد من حكم حاكم لأنه بخلاف نعم إذا ظهر عذر موجب لفسخ الإجارة فإن كان ظاهرا فسخت بلا حكم حاكم وإن كان غير ظاهر كزوال ألم السن ووفاة أحد الزوجين ووقوع المخالعة بينهما فلا تفسخ إلا بحكم الحاكم أو برضاء المؤجر صحيح بالرضا لا خلاف هذا صحيح يعني مثلا صار فرز زلزال أو صار الصاعقة أو صار فيضان وخرب هذا المأجور خلص انتهى هذا واضح هذا ما يحتاج حكم حاكم نعم قال فلا تفسخ إلا بحكم الحاكم أو برضاء المؤجر كالدين الذي يثبت بإقراره حتى أنه إذا باع المؤجر في هذه الحال المأجور قبل الحكم فلا يكون جائزا لأنه يتوقف على الحكم للاختلاف الحاصل في جواز فسخ الإجارة كما أن الرجوع عن الهبة موقوف على الحكم والقضاء فائدة يعني هذه هي القاعدة الضابطة لما سبق فيما هو عذر فيما كان ينفسخ بنفسه أو يحتاج إلى حكم إذا كان ظاهر ينفسخ مثال ذلك يتكلم الفقهاء بالقاضي متى يعني تزول ولايته نعم تزول قالوا إذا حضر عنده عارض لا يصلح أن يكون به قاضيا في الابتداء ينفسخ كما لو كان مجنونا أو فاسقا أو كذا لأن عدالة شرط لكن هذا الذي قالوه في الحقيقة محل النظر إذا كان العارض أو المانع ظاهر يتنافى والهبة في الجنون ينتهي يعني هنا يخرج من ولاية القضاء لكن كونه فاسق تسقط عن الولاية مع النظر لأن اختلاف بالفسق من يثبت أنه صار فاسق يحتاج إلى حكم إلى قضاء أو إلى عزل من الخليفة وهكذا جميل فائدة في الفروق بين البيع وبين الإجارة فضل القرائي جيد في الأوجه الآتية فرق بين البيع وبين الإيجار إيه؟ أولا ليس لأحد الطرفين في البيع النافذ اللازم كما هو في المادة كذا الرجوع بعد انعقاد العقد أما الإيجارة فتنفسخ بما مر من الأعذار أعذار ماكو عذر اشتريت سلعة اشتريتها منك والتالي والله مدمت أو ما أحتاجها وهكذا ما ماكو إلا بالإقالة إلا بالإقالة باتفاق الطرفين أما بالإيجار لا تنفسخ ينفسخ عقد الإجارة بالأعذار نعم ثانيا يجوز فسخ الإجارة بالعيب الذي يحدث بعد القبض أما فسخ البيع بذلك فغير جائز ماكو. بالعيب القديم شريت هذه السيارة ليس فيها عيب ثم ظهر بها صار فيها عيب وهي عندي ما ينفسخ البيع بينما بالإجارة إذا حصل عيب بعد تسلم المأجور ونفاذ العقد تنفسخ لأن الإجارة تحدث عاما بعد عام نعم. يعني كأن العقد يا شيخنا يتجدد في الإجارة لا فسخ العقد ابن المأجور حق المستأجر إذا المستأجر قبل به يقبل خلص شيخنا نعم. كأنه في الإجارة لما كانت المنافع تحصل شيئا فشيئا كأن العقد أيضا يتجدد شيئا فشيئا نعم. طيب هنا في العيب برضا الطرفين يا شيخ مو برضا الطرفين ابن بالإجارة المأجور إذا صار فيه عيب بعد عقد الإجارة وتسلم المستأجر المأجور إن شاء رضي به المستأجر فله وإن شاء أن يفسخ العقد له هذا ولو هو الذي أحدث لأن الحق له هو ما يجمع صار المبيع ما يريد أن ينتفع به أنا أريد أن بقي بس أنظر عليه هذا حق له وهو ولو كان هو المتسبب في هذا العيب، ولو أحدث العيب المستأجر، أيوة ولو هو نفسه، هو سوى، نعم سوى، أقول لك هو سوى، هو راح يتحمله. يبقى مسألة الضمان إذا كان العيب بعد الإجارة، أيوة. هذا ليس مما يحدث بفعل الاستعمال يضمنه، لكن نحكي إحنا بقاءه. هل يلزم المستأجر إذا تعيب المأجور أنه يفسخ؟ لا، لأن ما دام هذا حق له صاحب العقد ما يجبر على استعمال حقه. لا. ولا فرق بين أن يكون بفعله أو بفعل غيره، ولو بفعل غيره نزلت فالزلزلة هدمت جزء من الدار، قال ما أفسخ أنا أسكن بالباقي، ما نقول له لا لازم تفسخ. ما دام هذا حق له فصاحب الحق إن شاء استعمله فطالب به، وإن شاء لم يستعمله. نعم. لا يا شيخ، إذا كان بفعله هو كسر شيء، شنو بفعله؟ بفعله أيضا باقي واحد الضمان. نحن بدنا نحكي على بقاء باب العقد، هو بدنا نحكي على الفسخ، ما يفسخ باقي، هذا يجي ضمن عاد المؤجر. إذا كان العيب اللي سبب به كبير جدا والمؤجر يخشى منه أنه هذا راح يؤدي إلى تلف، يقدر يطلب منه التعويض وفسخ الإجارة، هاي مسألة ثانية. احنا نحكي على عيب موجود بالمأجور يفوت عليه بعض المنفعة، ليكون للمستأجر الحق في الفسخ ولا يستعمل حقه، يصير لو ما يصير؟ يصير. خلص هذا كلامنا، ما يجبر على استعمال حقه. نعم. ثالثا، وفاة أحد العاقدين موجبه موجبة لفسخ الإجارة بخلاف البيع. طيب يا شيخ، جنون أحد العاقدين أنت شو تقول؟ هل يفسخ العقد؟ لا ما يفسخ. الجنون لا يفسخ؟ ما يفسخ إذا ما يأثر عليه. الواحد استأجر دار وده يسكن أو انجن، قابل المجنون بالضرب يصير؟ طب حانوت، استأجر حانوت جن هذا؟ وجن. إذا جن جننا ما علي ولي ولا قيم ولا جعل كذا إلى أخي وتعذر تحصيل منفع، نعم تفسخ الإجارة. نعم. رابعا، يعني العلة في هذا هو يعني هنا استيفاء المنفعة بنفسه المستأجر أو بغيره. أو نعم. نعم. ولي إن كان غلي ولي وكيلة قيم مال إلى أخي. نعم. يأجر الولي مال المأجور مكان مكان المجنون. يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور لغيره فيما لا يختلف باختلاف المستعملين. نعم. نعم. رابعا، يملك البائع العوض بمجرد العقد. تمام. بخلاف المؤجر فلا يملك العوض ما لم يكن تحته تعجيل أو شرط للتعجيل. ايه هو أو استيفاء تعجيل أو شرط. ما يملك المؤجر الأجرة إلا بعد أن يستوفي المستأجر المنفعة إلا بالشرط. ايه. يقول له تقدم للأجرة مقدمة، وهذا هو الجاري. نعم، هذا يستحق الأجرة مقدرا. نعم. ما لم يكن تحته تعجيل أو شرط للتعجيل أو استيفاء للمنفعة أو تمكن من استيفائه. نعم. خامسا، طيب شيخنا الله يحفظك، بعضهم يسلم الإيجار، يتفق مع صاحب البيت على أن يسلم الإيجار عند ما يأتي المرتب، فالدائرة التي تعطيها المرتب تأخرت في هذا، تقدمت تأخر، ماكو تأخير في أداء دين، أما يصبر أو يطالبه أو كذا. لا، يقول أخرج إذا ما تديه مثلا نهاية الشهر تخرج، له الحق في مثل هذا أن يشترط مثل هذا الشهر؟ لا لا، مع المنفعة، ما هو ما يستحق الأجرة إلا يستوفي المنفعة. نعم. فإذا مطلع هي الأجرة هنا يقدر يطالب بيها عما مضى هذا، ويقدر أيضا يطالب بالفسخ إن كان هناك شرط. الشرط هنا نعم موجود، هنا الشرط نعم يقبل به. نعم. فرق بين أجل الإجارة وأجل استيفاء الدين. إيش أجل استيفاء الدين؟ نعم. خامسا أو رابعا، خامسا، إيه؟ التوقيت مفسد للبيع بخلاف الإجارة فمصحح لها. إيه صحيح، هذا فرق. هذا كأنه قد مر معنا الفروق بين ما أدري والله على بعض هذه الجماعة. هو ما شاء الله التوقيت في البيع يفسد، بالإجارة يصحح. صحيح. نعم. سادسا، يدخل حق الشرب والطريق في الإجارة بخلاف البيع فلا يدخل فيه ما لم يذكر. تمام. لأن المبيع في البيع أنت مو شرط تريد منفعته لما هو معد له كأرض زراعية، يمكن يسويها بيوت، يمكن يسويها كذا، لكن الإجارة، إجارة الأرض ما ممكن الانتفاع بها، ولا يمكن الانتفاع بها إلا بمرافقها. مرفق الشرب أو المرور أو المسيل أو ما إلى ذلك. نعم. سادسا، سابعا، إذا استأجر شيئا إذا استأجر شيئا استئجارا فاسدا فآجره من آخر إيجارا صحيحا فالإجارة الثانية صحيحة إلا أن للمؤجر الأول وقد فسدت الإجارة الأولى نقض الإجارة الثانية واسترداد المأجور بخلاف البيع. نقدر نعم. مثل إيش يا شيخ؟ يقدر إذا انتهت الإجارة العقد الأول الفاسد ما كل اللي أخذ قبضة وأجر الثاني إجارة ثانية صحيحة لكن للمؤجر الأول عند انتهاء عقد الإجارة الأول يفسخ لما يقدر تجديد العقد يكون باتفاق الطرفين فالمؤجر ما يقبل يجدد فإذا ما قبل يجدد ينفسخ العقد الثاني يعني مثاله مثلا ما حدد مدة مثلا أي سبب الإجارة الفاسدة فقبضها قبض المأجور الصح هنا هذا لما قبض المأجور بالإجارة الفاسدة أجرها إلى شخص آخر لأن قلنا يجوز للمستأجر يأجر ما تحت يده زين المؤجر الأول لما ينتهي عقد الإجارة الأول عند هذا بيزر ما يجدد إذا ما يقدر يجدد العقد الإجارة الثاني ينفسخ من تلقاء نفسه شيخنا ألا يكون ويقول هنا شوف العبارة يقول فالإجارة الثانية صحيحة هاي بالأول ما هي مدة إجارة الأول نعم مدة إجارة الأول إلا ها إلا أن للمؤجر الأول نعم وقد فسدت الإجارة الأولى نقض الإجارة الثانية نقض الإجارة الثانية إيه نقضها ليش نقضها لأنه إجارة فاسدة يقدر أنه يفسخها لفسادها فتنفسخ تنفسخ من تلقانا يا شيخ يبدو أن الصورة أنه أعطى الحق لصاحب الإجارة الفاسدة أن يصحح العقد بهذه الصورة لا هو الإجارة الفاسدة هذا أخذها أجرها للثاني إجارة صحيحة نعم. تمام صحيحة لكن صحتها ما يمنع أن يكون المؤجر الأول أن يفسخها ليش لأن الإجارة الصحيحة الثانية صحتها باقي ما دام العقد الأول باقي نعم. العقد الأول مو باقي لأن هو فاسد وحق الفساد للمؤجر أن يفسخ العقد الفاسد فإذا تعمل حقه وفسخ العقد ينفسخ العقد الثاني الصحيح لأن ما بقى بعد ما يبرر بقاءه لأن بقاءه كان على بقاء العقد الأول نعم. الفاسد هذا ما رضى به المؤجر مسكت عليه فسخه فينفسخ الثاني نعم قال ثامنا لا تنفسخ الإجارة فيما إذا احترقت الدار المأجورة بخلاف البيع فإنه ينفسخ بتلف المبيع قبل القبض يقول لا تنفسخ الإجارة فيما إذا احترقت الدار المأجورة يعني وبقيت لعلها وبقيت لا تنفسخ الإجارة فيما إذا احترقت الدار المأجورة لا ما لا تنفسخ يعني الإجارة فسخ يريد لا فسخ آخر بنفسها يعني إيه؟ مو منفسه بخلاف البيع فإنه ينفسخ بتلف المبيع خلاص انت لأن قبل القبض نعم يا شيخ ألا نحملها أن الدار قد يكون فيها احتراق ومع هذا يمكن السكنة فيها لكن قال هنا لا يعني يحتاج لها وده أقول لا تنفسخ مستعمل فسخ ولا تنفسخ يعني مو من تلقاء نفسه تنفسخ يعني تنفسخ دون حاجة لمن يفسخها ودون حاجة للقضاء يعني من أحد الطرفين اي ما مذهب اي تنفسخ نفسها ينعدم لازم يطلب طلب بفسخ هذا العقد مو ينفسخ لأن يجوز انحرقت وعنده نوع من فائدة دي بأرضه بالعرصة مالتها لكن في البيع إذا انفسخ إذا احترقت قبل القبض انفسخ البيع لأنه المبيع انتهى ما هو شبه الدار المأجورة التي يسكنها المستأجر كأنها قبل القبض لأنه يتجدد العقد لا حتى لو أخذها ابني مو مال أخذها المستأجر واحترقت هنا مو تنفسخ الإجارة تلقائيا وإنما الفسخ يكون من حق المستأجر فإن شاء بقاها يمكن يستفيد من عرصتها بشكل من الأشكال ويقدر يطلب فسخها يقدر يطلب فسخ أما في البيع إذا صار بها احتراق قبل القبض ينفسخ البيع وما ينفسخ ينفسخ لأن ما بقى المبيع نعم قال تاسعا ليس للمشتري فسخ البيع إذا ظهر المبيع معيبا بعد القبض مع ما لم يرضى البايع أو يحكم الحاكم بفسخه بخلاف المستأجر فله أن يفسخ الإيجار إذا ظهر في المأجور عيب قبل القبض أو بعده ولا حاجة لرضاء المؤجر أو قضاء القاضي. طبعا لأنه هذا ظاهر يصير. خامسا تنفسخ الإيجار إذا توفي من كانت واقعة له بدون حاجة للفسخ، وقد بني على هذا قول المادة تنفسخ الإيجار بوفاة الصبي، ولا فائدة في إجازة الوارث لهذه الإجارة لأن الملك بالوفاة ينتقل للوارث فتصبح المنفعة من ذلك الحين ملكا له وهو ليس بعاقد ولا راض بالعقد، والمستأجر إنما يتعلق حقه بالمنفعة وهي لم تبقى بوفاة المورث للوارث، إلا أن للوارث أن يجدد هذه الإجارة إذا طلب الوارث أجرة من المستأجر وسكت المستأجر وبقي في الدكان لزمه الأجر المسمى سابقا. نعم. مذهب سائر الأئمة الإجارة عند الأئمة الثلاثة لا تنفسخ الإجارة الإجارة عند الأئمة الثلاثة لا تنفسخ الإجارة بوفاة أحد العاقدين، كما لا تنفسخ بوفاتهما لأنها عقد كالبيع، والبيع لا ينفسخ بعد الانعقاد فيما لو توفي البائع أو المشتري أو الاثنان معا وعليه، فإذا توفي المؤجر قام وارثه مقامه بأخذ الأجرة كما يقوم وارث المستأجر مقامه باستيفاء المنفعة من نفس المأجور. طبعا يقصد الأئمة الثلاثة غير الإمام أبي حنيفة، يقصد من الشافعي ومالك وأحمد، يمكن هكذا الظاهر، أو الأئمة الثلاثة من الإمام الظاهر منا الأئمة الثلاثة مو أبو حنيفة أبو يوسف محمد وزفر، لا من الأئمة الثلاثة لا، هذا يخالف أي بقية الأربعة. إيه نعم، يعني يختلفوا بالإمام أحمد هكذا، يعني هذا عجيب، هو عادة ما يذكر مذاهب، ما يذكر قليل نادر. نعم. ها ما يدل على أن الأئمة الأربعة بقية الأربعة. قال وفي الواقع إذا انتقل المأجور بوفاة الإيجار إلى ورثته ولم يرضوا بعقد الإيجارة فيعقد فيعد بقاء حكم العقد ذا ضرر مسلوب المنفعة مدة الإيجار، وذلك كانتقال العين التي أوصى المالك بمنفعتها إلى الورثة مسلوبة المنفعة على الوجه السابق، وقد يقال لا ضرر يلحق بالورثة إذ قد يأخذون بدل الإجارة. لا بالضرر لأن صار الملك ملكهم ولا يمكن أن يسري عليهم العقد السابق، يسري عليهم إلى حين انتقال المأجور إليهم عن طريق الإرث ينفسخ. نعم. ملاحظات يجب يعني أنتم ترجعون على الانفساخ يا شيخ. نعم. يجب أن يحكم في المسائل التي لم تكن موجودة في المجلة في المذهب الحنفي وعليه فيحكم بانفساخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين أو وفاتهما معا، لأن القضاة منذ تأسيس الدولة العثمانية مأمورون بالحكم بالمذهب الحنفي. هذا صحيح حواك. يعني هو يحكي الواقع لا. نعم. ولو كان من المقلدين لمذهب من المذاهب الأخرى ما داموا في محاكمها. بأن تبنت المذهب الحنفي والإمام يعني رأي الإمام يرفع الخلاف، فكأنه اختار هو المذهب الحنفي بجملته ليقصد القضاة بموجبه. نعم. وأما المذاهب الأخرى ما هذا يا شيخ، وتحديد مذهب هذا أوفق لتحقيق العدل يعني أيسر للناس ويعني يثبت بالأحكام و واختارهم الحقيقة شيخنا مثل هذا العثمانيين أخذوا بذلك، هم كانوا متمسكين يعني بالمذهب الحنفي ومشوا عليه، والآن من المفارقات بالأخبار سمعتها طلعوا عشرات الألوف الذين يطالبون بالتمسك بالعلمانية. الله يحفظك. وين هذا؟ في تركيا. لا بس الحمد لله الناس الخيرين أكثر منهم على كل حال. شوف هذه مع الأسف والله هذا كله من النتائج من ضعف الخلفاء وسكوت العلماء. الله والله الخلفاء العثمانيين يعني كانوا أقوياء مهتمين بالقوة والدفاع واحتلوا شمال أفريقيا وأوروبا والمجر، أقوياء نعم مهتمين بالقوة لكن أصابهم الضعف بالأخير. العلماء يعني سامحهم الله ما انتهوا ما حرفوهم على إعداد القوة، تموا مسائل يعني بلو مال التصوف لو مال كذا، ثم جاءوا ذولا الأهل المثقفين يطالبوهم بالمسائل النيابية وما شنو. مع الأسف الشديد فإلى انهارت الدولة العثمانية انهارت وضعفت، فجاءت هذا انتقم منهم هذا مصطفى كمال، هذا هو تربى في يسموهم ذولا دنمة، هذولا مو مسلمين، ظاهروا الظاهر بالإسلام، فجاء يعني ناقم وخلع الخليفة بسنة 1924 وبدل الحروف وكذا كذا، وجعل يعني من أسس الدولة العلمانية ماكو اعتراف بالدين، يحاربون حتى الحجاب حتى الكذا. شوف هذا جد، هذا يعني ضعف الخليفة، ضعف العلماء، سكوتهم ما يسمون هذا، مع أن الدين الإسلام هو القوة، يعني القوة، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أقرأ شيخنا. أيه. ذكرتم أنه يجوز للحاكم أن يختار الحكم بمذهب من المذاهب المعتبرة. أيه نعم. فهل يجوز أن يختار، يعني أن تشكل لجنة مثلا لاختيار الأحكام من جميع المذاهب؟ أيه نعم. على مقتضى الدليل يمكن. لا نعم. على التشكل. أيه نعم يمكن. وهذا أوفق وأحسن وأرفق من الناس. نعم نعم. أيه. جزاكم الله خيرا. نعم. قال: وهناك مسألة جديرة بالتأمل، هي معرفة المذهب الذي سيكون في المستقبل أكثر موافقة لروح العصر. شوف شيخنا شوف. هذا الشارع علي حيدر. يا هذا الشارع شوية لروح العصر وكذا. لا بس يعني لا بس يعني الفقه الإسلامي يراعي الواقع، لا بس، لكن مو يركض برا الواقع ويترك الدليل بس يتلع، يراعى الواقع بالقدر الذي تستحق من المراعاة ويتوافق مع الدليل. الدليل نعم هو من أدلة الشرع، أن من يعني لا نغمض عيوننا عن الواقع، نعطيه حقه من الرعاية على الواقع. نذهب إلى درجة أن الأمير المتغلب إذا خلع الأمير من عالم خلص انتهينا، ما أظل نكلم هذا متغلب وما أقبله من الآخر، واقع ينظر الواقع، يعني هذا هو الواقعية. لكن بالقدر، لكن مو ظل هذا يقوم. نعم شيخنا. أيه؟ انا قرات في قرار الاحوال الشخصيه، يعني القانون العثماني الاحوال الشخصيه طبع باخر المجله، رايت إيه قلت من البارحه. أيه. بس العجيب ان انا قرات المقدمه، فكاتب القانون هذا ذكر انه لم يتقيد بالمذهب الحنفي بل اخذ بمذاهب الائمه الاخرين. هذا ما معتبر لي يعني، هذا من عند اجتهاد. لا اعتمد وصار هو الحال الذي يحكم به ماله في بغداد. فصار الشاهد ايش يقول؟ يقول يعلل، اخذت بالمساله الفلانيه بقول فلان من الائمه، حتى بقول الاصم مثلا خارج المذاهب الاربعه، وذلك لأنه أوفق وعموم البلوى وكذا، يعني يجعل أن هذا أوفق ما ذكر هنا روح العصر لا وحاجة لا الناس لا لا نذهب في القدر أخي. أي تفضل. ما نذهب هسه مثلا على ذكر الأصم، مسألة دية المرأة، كل الفقهاء المذاهب الأربعة الصحابة التابعين أن دية المرأة على النصب من دية الرجل. أي. إلا ما نقل عن الأصم. أي. الأصم أظن المعتزلة أو نعم. واحد ويا آخر. أيه. هذا شاب يعني. أيه. ويتحججون بحديث أن كتاب رسالة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لابن حزم. أيه. من أنه دية في النفس المؤمنة الدية. أيه. فيقولون المرأة هي نفس مؤمنة. لكن ابن قدامة يرد عليهم يقول لهم نفس هذا والمرأة على النصب. هذا صار مخصص. نعم. فشاهد ما يصير احنا نلتقط هكذا. لا هو ليس التقاطا شيخنا، هو بنى ذلك القرار مش على التجاهي بس، يعني بناء على ان هذا هو الارجح والاوفق بالدليل. الدليل اكو دليل لازم وياه. لا ما موجود دليل. لا مش في الديه، هو ما اخذ في الديه. لا انا اجيب لك مثال، فاذا ناخذ احنا من غير سمثلا اجيب لك هذا. المالكيه عندهم مساله الغائب المعروف مكان امرأة المفقود. أيه. يبقى 4 سنوات يفتش عنه مطلع يجاب إلى طلب المرأة بالتفريق. أيه. الحنفية لا يقولوا ما هذا ابتليت والتصبر. أيه. ما يفرق بيناتهم إلا يموت أقرانه. أيه. أو يبلغ 90 سنة. أقرانه يا بجقات. أيه. منهم من قال 90 سنة، منهم من قال 100 سنة، منهم من قال 80 سنة. أيه. هذاك أرفق هذاك أرفق لأن فيه دفع ضرر وفيه هذه مدة والمرأة بسص إلى آخره. أما مجرد هذا والله هاي مرة نفس وذاك الرجل نفس ما يصير هذا. ولا أسألك نسيت صار منها مع اللجنة هاي مع التسكية اللي أخبرت الوالد أنا أخبرت الوالد هو يأخذ رأي الذي أخبرت له برأيك الأخ ذاك الأخ محمد لكن لابد أن نعرف رأي الشيخ وأن ماذا قلنا الرأي ماذا قلنا الرأي الأخ محمد صادق موجود هو خرج الآن خرج هو ما عرف إذا اقتنع به صار رأينا الثانية ما اقتنع به الخيار للشيخ يا هذا وشنو أنا أخبرته وقلت له هذا رأي الشيخ لا يتراجع عنه ولن يتراجع عنه ما تراجع عنه هذا قال مع اللجنة مو مع اللجنة اللجنة موجود محمد صادق وين محمد صادق هو عنده محاضرة في الجامعة شيخ هذا يعني هو مكان حاضر نعم. إذا وافق إذا سمع هو نعم. إذا وافق هو خلاص ما وافق خلاص هذا الرجل مو مسألة معقدة يحتاج أمر كثير أنا إذا أبني أنه هذا الداعية إذا ما يكون بدافع داخلي وإنما يأتي مكره ومطالبة ما ينفع هذا ولا دليل في الشريعة الإسلامية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع منهم من يقيم منهم من لا يقيم منهم كذا منهم يصوم اليوم عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم كل قال لا ما تقوم كل الليل قال أقدر قال لا إذا تقدر صوم يوم مفطر يوم وناموا وكذا يقول لما بلغت خبر يعني ما قدرت أقول عليتني كنت قد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذت بالرخصة فمسألة التزكية قائمة على الاختيار والدافع الداخلي أما أكره أنا كيف أكره مو مكره هو الشرع مدى يجبره يا أخي احنا على كل حال أذن لا لا بقي عشر دقائق هو خلي أشرينا هنا شيخنا بقي نعم. شوي لما نوقف عند مقطع كلام عادي هذا يقول وهناك مسألة جديرة بالتأمل هي معرفة المذهب الذي سيكون في المستقبل أكثر موافقة لروح العصر وللناس في محاولاتهم ليرجح عن غيره بإرادة إنسانية وقد يتولد من انفساخ الإجارة بوفاة أحد العاقدين أضرار جمة كما لو استأجر تاجر عمارة كبيرة من آخر ب5000 جنيه وبعد أن استلمها وأتم لوازمه فيها وشرع في محاطاة أشغاله توفي المؤجر فإذا لم يوافق وارث المؤجر على تجديد الإجارة فقد يلحق المستأجر بإخلاء تلك العمارة ضرر جسيم كذلك لو فرضنا في هذه المسألة بقاء الإجارة مع وفاة المستأجر ولم يكن له من وارد يمكنه أو يمكنه إدارة أمور التجارة كأن يكون ولدا رضيعا فإن نعم هذا هو جائز هذا يعني صحيح فإن يعني شو اللي يقول أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر لأن المستأجر الورثة يقومون مقامه ولأنه نقدر أيضا نقول ما تنفسخ الورثة تملكوا مأجورا مثقل بعقد إجارة مويتي فالوارث يحل محل المورث المورث كان هو يعني هذا الملك باله لكن مأجور فهم يتملكونه مأجورا للمدة هذه نعم يمكن أخذ به هذا قال فإن إعطاء ذلك البدل العظيم في هذه الحالة ضرر كبير أيضا قد نشر في شعبان سنة 84 200,000 قانون سند المقاولة وقد صرح في مادته الأولى بفسخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين إلا أن قانون إيجار العقار الذي كان مرعي الإجراء منذ 10 ربيع الأول سنة 91 و200,000 يقول في مادته 21 إذا ادعى بانفساخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين أو وفاتهما معا فلا يسمع وقد نشر بعد هذا القانون قانون ثالث لإيجار العقار لم يأتي فيه ذكر لهذه المادة ولم يذكر شيئا عن انفساخ الإيجار أو عدمه لوفاة أحد العاقدين ومما مر نعلم أن الدولة العثمانية قد أخذت في هذه المسألة في أول الأمر بقول الإمام أبي حنيفة ثم بقول الشافعي ثم تركتها في المرة الثالثة فلم تذكرها كأنها رجعت عن قول الشافعي إلى قول الحنفي لا لم تذكرها أصلا لا هو عدم ذكرها لها بالمرة الثالثة رجعت عنها فرجعت أن الأنسب فيها أن تجري على أحكام المجلة والكتب الفقهية أي نعم المذهب الحنفي طيب شيخنا الكريم الله يحفظك نعم نعلم له هنا شيخنا أي نعم شيخنا في مسألة أكثر السؤال دائما عنها آراء مشايخ السعودية الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إضافة إلى الشيخ الألباني من خارج المملكة هذه آراءهم وترجيحاتهم لها رواج كبير عند شباب الصحوة الإسلامية والناس مختلفون فيها إلى صنفين. صنف يقول هذا هو المطلوب وأن نتمسك بظاهر الأدلة لأن هؤلاء المشايخ يرجحون وفق ظاهر الأدلة. صنف آخر من المنتسبين للمذاهب يقولون أنت تترك أبا حنيفة وتقلد الألباني، تترك الشافعي وتقلد ابن باز، فالناس ما بين إفراط وتفريط. بلى ما مو مال شافعي ولا، لكن خذ الحكمة من أي وعين خرجت. أي نعم. يعني كون مو مسألة هذا الدليل، يعني إذا قال قول هذا العالم قول دليل معه نأخذ به أرجح. أما كلهم يعني ما خالد. بالنسبة دين. شيخنا لمن ليس له أهلية الترجيح ما الأولى له؟ هذا لمن عنده أهلية الترجيح ما تفضلتم به، لكن عامة شباب الصحابة. أما يترك منزلة المقلد. أجل مترك المقلد. أما أنه إذا نزلت عليه النازلة. يسأل المفتي يفتي بحكم الشرع دون تقييد نفسه ولا تقييد المفتي بمذهب معين. نعم. وإن شاء إذا كان هو تربى واقتنع لسبب من الأسباب بأن هذا المذهب هو أقرب إلى الصواب في اجتهاداته وقال المفتي يفتين على المذهب الفلاني لهذا السبب أيضا يجوز سائغ هذا، لكن الآن التمذهب هي القاعدة تجعل لك التقاعدة تعتمد عليها بأن تأخذ برأي هذا المذهب وتوسع مداركك وتنظر في الأدلة وتخرج من بعض جزئيات مذهبك حسب ما يظهر لك من دليل، فهذا يكون أوصف أعدل أو أخوان. شيخنا الكريم باقي لك حول هذا الموضوع؟ في عندي مسألة امتدادا للسؤال الذي سألتك أول الدرس، المرأة التي أراد الفجار انتهاك عرضها فرمت بنفسها، لو قتلت نفسها تعمدت القتل قتلت نفسها بسم لا مش بسم بإطلاق نار المهم قتلت نفسها يعني فماذا تفعل؟ والله هو يعني ما تستسلم إلى عمل الفاحشة بها يعني لا تستسلم وأكرهت يعني إلا لا شنو ما تستسلم يعني لا تطاوعهم وتعينهم بأي شيء ليقوموا بالفاحشة أما إذا طاوعتهم كأنه يعني تستسلم بعد ما تقدر وحدها إلا إذا كتفوها وغمضوها وجاءوا اثنين مثل ما فعلوا ذول الكلاب الكفر الأمريكان بالفتاة من المحمودية كتفوها وفكوا رجليها هذا مكره إكراه قاطع أما بدون هذا وتدافعهم وتقاتلهم وتقتل فالمون لا تقتل نفسها قاتلهم إذا ما قدرت هي أن تقاتلهم وتقتل يمسكوها وقتلت نفسها يعني أرجو أن الله تعالى يعني يجيبها على نيتها ويعفو عنها فهي ما قتلت نفسها إلا دفعا للفاحشة هذا الذي طيب في هذه النقطة لكن ابتداء لا يجوز لها أن تفعل هذا يعني لا نبتي لها أن نقول كذا دافعي نفسك فإذا عجزت وفعلت ذلك نرجو من الله تعالى أن يعطيها من الثواب على حرصها على عفتها طاعة لله تعالى ما يغطي الإثم الذي وقعت به بمباشرة قتل نفسها. شيخنا أسير مسلم عنده أسرار دولة يعني فأرادوا أن يأسروه وهو يخاف أن هذه الأسرار تؤدي إلى سقوط دولة، هل يجوز له أن يقتل؟ والله هذا نفس الشيء يعني إذا عجز عن ذلك وخشي أنه ما يعني يعذب ما يقتل تعذيبا ما يطاق إلا بكشف الأسرار وفيها أذى كذا فاستطاع أن يغتنم فرصة لأجل أن ينتحر أو كذا نرجو أن الله تعالى يعني يعفو عنه بأن يثيبه على حرصه ونيته أجر كبير يغطي الإثم الذي لحقه بسبب قتل نفسه. يا شيخنا هذا يا شيخ الطلاق في طهر مسها فيه الطلاق في طهر مسها فيه طلاق بدعي فإذا طلبت المرأة الطلاق وهي حامل ومعلوم أن الحمل فترة الطهر فيه طويلة لا مو تطلب الطلاق وقع هذا الآن هذه واقعة سئلت عنها شنو تطلب الطلاق امرأة تريد الطلاق من زوجها لأجل ما يطلقها ومو مجبور إلا بالخلع والخلع هو لازم يتفق على الطرفين إذا عنده قناعة يقول إن لم أكن شنو إن لم أكن مسها فيه لو شيء اسمها يا بابا لا لا ليش مثلا تمشي؟ أنا أقول يا شيخ الآن وهي حامل يعني طاهر طهر طويل 9 أشهر ستجد. أدري حامل شيء. بائن حملها؟ أيوة بائن حملها. أدري شنو ابن مثلا مثلا. الإشكال يا شيخ الطلاق قال الفقهاء الطلاق في طهر مسها فيه بدعي. لم تكن حاملة. لم تكن حاملة. هذا استثناء بدون نص. لا لا لا واقع لا واقع. يعني الطلاق السني. مش على لا. في أدل ما يخالف الطلاق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حتى الأجل بعد الطلاق يكون متى يكون الأجل لا يكون بعد الطلاق ليس بطلاق الحامل ليس بخلاف محدود طيب يا شيخ نعم وضع الرجل سيارته عند معرض لبيعها ثم جاء ورأى السيارة قد حدث فيها عيب طلق رصاص مثلا يعني خرق جسد السيارة وشوهها فهل هناك ضمان على المعرض؟ لا هو أمين يعني إذا حفظها استلم مبلغ استلم أخي ما يخالف إذا هو حفظها فيما تحفظ به السيارات كان يكون هذا المعرض مثقف ومصور وكذا وحصل هذا الشيء أو بين هو احنا ننظر هل هو يد أمانة أم لا هو يد أمانة هذا هو العبيد فإذا لم يصدر منه لا تعدي ولا تقصير فلا ضمان عليه يا شيخ هو يأخذ 20,000 ريال حفظ. يأخذ ما يأخذ يعني أجر هذا المستأجر يده يد أمانة يعني أكثر من المستأجر لا فهو أمين فإذا صار هالشيء بتقصيره في حفظها كان وضعها في ساحة مكشوفة أو على خارج هذا المعرض أو استعملها ركبها ويجربها للمشتري أو ما إلى ذلك فهنا يرمن لأن تعدى عليها بدون تعدي ولا تقصير هو صاحب المعرض صوب نفسه وصوب السيارة رمى هو الذي رمى هو الذي رمى بالبندق لا لا هذا هو ماذا يرمن صوب نفسه بالخطأ يرمن ابني خطأ مو خطأ سمور قتل وخطأ في إيدية نعم هذا يعني طيب يا شيخ رجل أو امرأة لقحت عمدا بلقاح الإيدز إيش فيها إيش الصورة يعني هل في هذه يعني لا تعاقب هذه يعني أرش لا فيها فيها شنو يعني يعني رجل مثلا يعلم من نفسه المرض فتزوج امرأة صحيحة سليمة ولقحها بالإيدز واحد هذا ما هذا مريض يعني إذا كان يعرف هذا مرض معدي فهو آثم يعني تسبب في إيذاء امرأة بريئة ويعلم أن ما قام به سينتقل هذا نعم يعاقب يعني إثما في الآخرة مو مال القضاء لو ماتت بسبب هذا ما يعتبرش عادي للقضاء ماكو ما مو حاضر للقضاء يا ابني هذا الذي لا ما أدري ما القضاء ينظر في القضايا التي يمكن أن ينظر فيها إذا واحد قال هذا قتل واحد بالعين أو قتله بالسحر أو ما أدري إيش هذا ما مو خاضع للقضاء ما يقدر يثبت ما عنده فد وسائل للإثبات فهذا اللي بالإيدز وما أدري إيش ما ندري هذا هل ماتت به أم لا هل هذا سبب لها النقل أم لا هل هي تتحمل العدد ما نعرف هذا لكن إذا هو عرف يقينا أنه يحمل الإيدز وأنه وصل عنده إلى درجة متقدمة وأنه فعل ذلك متعمدا للإيذاء ونقلها وماتت واعترف بذلك القاضي نعم يحكم عليه أما إذا أنكر ماكو وسيلة للإثبات هذه المرأة يلحقها ضرر إذا العلاج غالي فهل لها ضمان أقل شيء يضمن معالجتها الضرر يزال يعني إذا هو تسبب لها هذا الضرر فيزيل للضرر بما يزال بمثل بالعلاج أو غيره بمناسبة يا شيخ إذا أقر بذلك واعترف في خبر سيء يا شيخ ما. سمعته من أحد مشايخ الجامعة ها؟ خبر سيء أن الحكومة السعودية اكتشفت أن شحنة من التفاح الإيراني مشحون بالإيدز ملقح بالإيدز يعني هذا التفاح يوكل التفاح هذا الأصفر نعم صغير وله رواج كبير في اليمن هو لأنه رخيص وطعمه جميل أي سير يلقح بالإيدز أخي هذا ممكن نعم سمعنا هذا ولا ندري الإصابة به ضعيفة جدا لأن المعدة لا ما يخالف لكن كيف يكون يعني بالأبرين أغرقوها أي نعم فيروس يا شيخ فيروسات صغيرة جدا إذا بقى هذا موجود هذا يمنع ويتلف هذا يتلف هذا يتلف هذا يتلف هذا يتلف من الأسواق. منو قال هذا الكلام؟ يا سيد أيضا دورة حياة فيروس الإيدز قصيرة إذا خرج عن الدم. من يموت إذا ترجح هذا عند أهل المعرفة بأن هذا الفاكهة ملوثة أو كذا تحرق من الأسواق وتمنع من الاستيراد. طيب هنا سائل سألنا في الموقع وصل السؤال يقول أنا أعاني من وسواس. يقول السائل هذا واقعة سألونا في الموقع أرسل السؤال فقلنا له وضح أكثر فقال أنا أتخيل لواك يا بس ابني ليش هذا مثل مثل مثل محل موضع نساء كل اثنين يحكون سوا كل اثنين سوا ما حد يسأل البقية يسمعوا هذا النسوان هكذا احنا ما شاء الله رجال ولحم مجدودة وهذا ايه يقول السائل انا يعني اشتكي من وسواس فيخيل لي اني طلقت زوجتي وفي بعض الاوقات اتخيل رجل امامي وانني احاكيه فاقول له انا قد طلقت زوجتي يتوهم هكذا فقال هل يكفي هذا يعني لان تكون قد طلقت لا اذا هالشكل هذا يطرد هالشيء ويحاكي الشيطان بالكلام الصريح يقول لأخسى يا لعين ويكرر القول تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وارجو ربي أن يحضرون ويكرر هذا إلى آخره شيخ هذا حصل عند ابن الجوزي نفس النقطة يعني السائل الآن نقول له طلقت أو لم تطلق ما تطلق يا ابن إذا كان في الحالة هذه طيب إذا تلفظ بهذا ولو تلفظ يعني بينه وبين نفسه لا بالقلب ماكو الطلاق لا يقع إلا باللسان واللسان يكون في حالة صحو وسلامة فلو قال في نومه امرأتي طالق كما يحدث لبعض النائمين يتكلمون في نومهم يتكلم يعني بس ما هو مكلف فهذا لا يقبل منه في نومه أو في حالة سكره أو في حالة جنونه أو في حالة صرعه أو ما إلى ذلك يعني يخرج عن وضع الطبيعي لعقله ما يقع حتى ولو شرب المسكر مختارا طب لو حرك لسانه من غير صوت حتى لو شرب المسكر مختارا للطلاق يعني يتكلم يعني كلام يسمعه بنفسه على الأقل أما باقي في نفسه يعني واحد يتكلم بنفسه يعني يصوغ الكلمات في نفسه فهذا ما يعني إذا أخبر زميلا له وقال أنا قد طلقت زوجتي ولم يتوجه إليها بقولي طلقتك لكن قال لأحدهم أنا قد طلقتها لأنك جنو كاذب مخبر وسواس فقط ما يقع الخبر هذا قد طلقت زوجتي هل هو يعني خبر هذا يخبر عن أنه صدور طلاق منه فإذا كان صدر في حالة الوسوسة لذا يدعيها ما يقع هذا لا يقع يا شيخنا الكريم ابن الجوزي جاءه رجل فيه نفس الوسواس قال يأتيني الشيطان ويقول لي أني قد طلقت زوجتي قال وتصدقه قال نعم قال أنت جئت أمس وطلقتها قال لا والله ما جئت لك قال فحلف للشيطان كما حلفت لي نعم هذا بعض يصير ملحج زايدة في الوسوسة الحقيقة نعوذ بالله لأن هو وجود لكن اللي يخنسه أكو شيء مضاد إليه يعني مضادة يسمى المراغمة والمضادة يعني لا سيما مثلا الحسد الذي يشيع بين الأقران من تحس بذلك ادعو للمحسود واعلي صوتك به فإن كان يعني لكونه عالم اللهم زده علما كان غني اللهم زده مالا وتوفيقا لرزق ماله ويعني شنو هذا ولح بذلك يشوفه يخمس ويروح يدير وجهه ويروح يا شيخ اليوم يكثر عند الناس تعليق الطلاق بشرط ما هو الراجح عندكم في ذلك يقول لو فعلت كذا أنت طالق والله خير بذاهب الأربعة يقع الطلاق عند الحنين عند ابن تيمية وابن القيم وقلة من الفقهاء يجعلوا يمين فإن كان قصده من ذلك الحرف والمنع فلا يقع عليه كفارة يمين. إيه كفارة يمين. وإن كان قصده إيقاع الطلاق إذا فعلت وخالفت شقا. مثلا لو قال لها لو زنيت أنت طالق واضح أنه يتطلق منه. لو زرقت أنت طالق واضح. إن كلمت فلان الرجل الغريب وخلوت به فأنت طالق ظاهر أنه ما يريد يحتمله. لكن لو قال لها لو ذهبت إلى بيت أبيك لزيارته بدون إذن فأنت طالق لا. نعم مو يعني مثل الأولى. إلى قصده نزل منزلة الكلام. إلى قصده نعم. لو وماذا ترجحون؟ هو المال الثاني الأخير. لأن الناس جهلاء أقل شيء بالطلاق. غالبا في الطلاق يقصدون به هذا المعلق بشرط. لكن لو يا شيخ لو أنه قال استشكل عند المفتي وقال استشكلت نيتي لا أعرف ما هي نيتي لم تتضح لي النية. ما أقول قصد غالب الظن يأخذ بغالب الظن. يعني يا شيخنا أن الطلاق يقع هنا بغلبة الظن لا يشترط اليقين فيه. لا على هذا كلام من القصد مو من الغلط. يقول لا يدري. لا لا إذا شباب إذا مو ماكو تعليق. قال لها أنت طالق. يقع ما نعرف بعد لا نيته ولا قصده. طبعا. يقع الطلاق حتى لو حكم القاضي بخلاف الطلاق فحكم مردود بينه وبين الله ماكو طلاق صحيح لكن في أحكام الدنيا طلاق وإذا كان هذا الطلاق الثالث يصير التفريق بينهم. لأن تكلم بكلام صريح يغني صراحته ووضوحه عن السؤال عن قصده لكن إذا قال إن خرجت ذهبت إلى بيت أهلك لزيارتهم بدون إذن فأنت طالق واضح هنا من يريد الطلاق ابتداء وإنما يريد منعها من الذهاب وتخويفها بهذا الشيخ قولك بينه وبين الله لا يقع الطلاق لا نعم بينه وبين الله لا يأثم إذا وقع بها لا لأنه يحكم به القاضي والظاهر يأخذ به ويأخذ به الأحكام تكون بالظاهر يأخذ به ما يصير هذا يقول أنا بيني وبين الله وكذا والمرأة إذا سمعت منه هكذا كلام عليها أن تحسبه طلقة وإذا كانت الثالثة تمتنع منه ما هذا واحد وإذا ما امتنعت هل يعد زنا نعم بينه وبين الله لا ما تمتنع هي منه وهذا وبالظاهر خالف الظاهر نعم يعاقب عليه لازم يحترم هذا الظاهر نعم أذن أذن شيخنا